صبح الجامعة في بلاد النهاردة متأكين 32 حصة النهاردة أولاد في الإميونيتي أهم من اللي فاتت. يعني الحصة اللي فاتت كان فيها سؤال واحد بس مهم وسؤال في الإميونيتي. النهاردة الثلاثة اللي فاضيين هو الإميونيتي أربع أسئلة. وما تنسوش إحنا بنذاكر بالدياجرام بالدياجرام على طول. شيل بقى الجرايد والكلام ده شيل الكلام ده. يلا يا بلاد يلا. يلا يا شباب يلا يا بسرعه شويه عشان ما تاخرش. الشكل اللي جاي ده اللي جاي بدري مره. هي عامل غلط الاكسبلانيشن فين دلوقتي؟ صحيح ما تقوليش فين المحاضرات فين؟ عايز اعرف المدرجات المختلفه ليش مدحت النهارده برضه؟ ايه اللي هو الاكسبلانيشن فين في المدرجات؟ صفحه كام؟ هو انا امتحان النهارده انا محاضره يلا حاضر الرجاله ما محاضرة. طب فين تاني؟ في رجاله بس النهارده؟ والله كان في النهارده معلش. حتى حضرتك تاني؟ بس نتفق مع انه يعمل له انا حاجة. والله قلت لك على جزء بس قلت له خلاص. طب ما سألتش حتى. قلت لك انا. طب السكرتير اللي بيعمل الحصة والله انا اللي جايبه. شابتر 2 كومبلاينس قالوا بيقولوا حاجة كومبلاينس. عدوا السباكتر. حضرتك السكرتيريشن حتى حضرتك في حاجة؟ طب ما يشرحوا فيه. النهارده أول حصة لسه على بالي. كويس كويس. المره كامل حلو ده. المره كامل 6 11 6 لسه حلقات من المدرج. يلا اقعد اقعد يلا يلا يلا لا ده فاضي بتاعك انت تعالى. الحصه اللي فاتت خلاص اهدى بقى شكله مش لاقي ان شاء الله تقعد مركز كده وتعجبكم الحصه الثانيه دي النهارده. الحصه السابقه فكرك بس احنا كنا قلنا ان 99% من الميكروبات المتهاجمه والرقم ده مظبوط 100% 99% من الميكروبات المتهاجمه بيتم القضاء عليها بالنون سبيسيفيك اميونيتي اللي احنا شرحناه اولاد الحصه اللي فاتت بقى لايزوزايم وكومبلمنت وخلايا الرايعه والجلد وكلام من ده. يا ريت المعامل وايد يقفلوا عشان تسمع الحصه النهارده. حصه ثقيله شويه ثقيله 100% على الحصه اللي فاتت. يتبقى لينا 1% من الميكروبات. محدش يقعد مش شايف الورق سماعي ده مش هتفهم حاجه. انا معتمد على اني بقول وعينيك كل شويه ما بين كلمتين بتبص على الورق بيمشي ازاي. طيب 1% بقى اللي فاضل من الميكروبات اللي بتهاجمك هنضطر نستخدم السبيسيفيك اميونتي. زي ما بقول كل مره للاسف كتاب الكليه يعني المعلومات اللي احنا جايبينها دي من الكتاب كلها وبنفس صيغه الكتاب بس الكتاب ما قالش القصة ماشية ازاي جوه الجسم؟ يعني مين بيشتغل الأول؟ طب مين بعديه؟ أديب أقولها لك. إحنا النهاردة إن شاء الله هنفتتح آخر أربع سطور في صفحة 32 وقلمك في إيدك لأن هملك كتير قوي النهاردة. هنتملى حاجات كتير قوي. إمتى هنلجأ للسبيسيفيك إميونيتي؟ مكتوبة عندك إف ذا إنفيدر، إنفيدر اللي هو الميكروب اللي بيهاجم جسمك تغلب على النون سبيسيفيك إميونيتي. اللي هم كام في المئة من الميكروبات؟ لا تيجوا نايمين هسيبكم وامشي. لازم اريح. 1% صفحة 31 سوري الصفحة اللي قبلها بقول أربع سطور 31 أيوة أحسابك مش ده والله ما جتش مدحت. مش احنا لسه واقفين عند الأنتيجين ما خدناش الأربع سطور دول. كده؟ يلا يا ولاد أقوى بيه. هي دي؟ وربع تطور المغرب بعد المغرب يلا خش طيب يلا شوف هتخش فين بسرعة بسرعة بسرعة عدوه بسرعة عشان الوقت. الحصة بتطول الناس ابتدت تتعب قبل ما نبتدي أصلا. يلا يا ابني بسرعة بسرعة شوية. فين الصفحة دي؟ اتفضل. رقم كام؟ أهلا وسهلا يلا يلا متأخرين ليه؟ أهلا يلا في عندي عزيمة؟ يلا يلا عايز ابتدي يلا الوقت متاخر كده قوي الساعه 3 وتلت بسرعه شويه بكره اذا ما بداتش 3 و10 مش هخلص 5 ونص يعني بكره انا عايز ساعتين وتلت شرح مثلا ولا عارف بكره فيعني هتيجي بكره نبتدي 4 الا تلت يا خلص 7 بالليل بلاش وقت كده يلا عدوهم عدوهم بسرعة شوية الله يخليكم بسرعة شوية عمل لي ابراهيم بقول لك يا ابراهيم اللي يجي ده عدو لي بره هنا بقى شوف شوية عدو لك صفحة 31 مش عايز بقى ولا كلمة مش عايز كلام نهائي خالص لما تسألك ترد غير كده مش عايز تبص على جنبك بقى مكتوب عندك امتى هنستخدم الاسبيسيفيك اميونيتي السطر الرابع من نهايه صفحه 31 اف ذا انفيدر بص قدامك بقى خليك ليا بص لي انا اف ذا انفيدر اللي هو الميكروب اللي بيهاجمك تغلب على النون سبيسيفيك اميونيتي اللي هي كام في الميه من الميكروبات 1% اكتب عليه 1% بقى 99% هنقضي عليهم خلاص النون سبيسيفيك اللي مش هنقدر نغلبه بالنون سبيسيفيك نلجا بقى للمناعه المتخصصه وده 1% ميكرو مش عايز الكلام ده مع اللي جنبك شوف انا الكلمتين دول قلتهم الصبح للشباب بتوع سنه ثانيه ابتدى برضه اثنين ثلاثه يتكلموا قلت لهم تخيل اللي واقف بيعرض لك ده بيشرح لك حصه ده واحد جاي في مخه عرض معين تخيل بيعرض مسرحيه في حاجه في دماغه عايز يعرضها باداء معين تخيل انت واحد ممثل على المسرح كل دقيقه بيوقف العرض والكلام لا اسكت انت عشان اكمل بقى المسرحيه. المسرحيه ايه الغم دي؟ انا هسيبه وامشي بالامانه لو الممثل بيعمل كده. فمن فضلك اهدى وهاتوا كلام انا مش هكتب حاجه على التابلو نادرا النهارده. يعني هكتب حاجات كلها في الدايجرام، هات كرسي اقعد جنبي هنا على طول. طب عدي عدي زي ما انت عايز، خد بس عدي. استخدم القفز بالزن الايام. استخدم القفز بالزن. يلا يا شباب يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا ممكن حيوم ولا حاجه جديد جديد يلا يلا المناعه المتخصصه احنا قلنا اللي مسؤول عنها بص انت دلوقتي كبير انف اللي عايز يسمع يسمع انا ما عنديش جهد بقى ان انا اسكت واشرح انت حر انت حر انا ليا كلمتين اقولهم بقى اللي مسؤول عن المناعه المتخصصه صدقني النهارده اللي هتبطل بتكلم هترده لانك ما تبوظش على الباقيين. انت نويت تضيع جزء في البلد انت حر لكن انا مش هبقي ده كله عشان خاطر اتنين تلاته يتكلموا اروحهم واكمل حلو مع الباقيين. اهم حاجه التايم الوقت بتاعك ما تضيعش وقتك يا باقي ركز في الكلمتين. اللي مسؤول عن المناعه المتخصصه كانت المخ سمول ليمفوسايت انا بكتب على التابلو الخليه بتاعت حصه النهارده احنا هنشرح المناعه المتخصصه يبقى انا لازم ابتدي معاك ان انا بحكي النهارده في حصتي بالكامل مع السمول ليمفوسايت تخيل احنا اللي شرحناه الحصه اللي فاتت مش عايز بقى كلام خالص اسمع صوتي بس ركز فيه اللي احنا شرحناه الحصه اللي فاتت وعن طريق المناعه غير المتخصصه والثلاث خطوط دفاعيه بتوعها البارير والخلايا غير المتخصصه وحاجات في الدم تم القضاء على 99% من الميكروبات المهاجمه. احنا النهارده هنقضي الحصه كامله لل 1% اللي فاضل. الظاهر ميكروبات صعبه شويه ما قدرناش نقضي عليها بالنون سبيسيفيك اميونيتي. هنضطر نلجا للسبيسيفيك وسبيسيفيك اميونيتي كان ليها اسم ثاني اكوايرد اميونيتي. عشان كده انا بديت كتابه حصه النهارده في صفحه 31 هنلجا لاستخدام السبيسيفيك اف ذا انفيدر ميكروب اللي هاجمك تغلب على النان سبيسيفيك. الحصه اللي فاتت انا اديت لكم فكره كده، طبعا انا لما عاوز اكتب حاجه هقول لك اكتب وامليك، غير كده انت بتكتب لوحدك انت حر يعني، في حاجات انا همليها. الحصه اللي فاتت قلت لك المخ دول اللي هم السمول ليمفوسايت، حبه منهم دخلوا مدارس اسمها مدارس البرزة لتعليم فنون القتال وخرجوا منها، دول ناس متخصصين في امور الحروب، اسمهم بي ليمفوسايت. البي اول حرف من كلمه فات. حبه تانيين من المخ دول السمول ليمفوسايت راحوا مدرسه اخرى يتعلموا فيها فنون القتال، غده كده كانت في الرقبه سايبس، وتخرجوا رفرين منها اسمهم تي ليمفوسايت اول حرف من كلمه فايبس. اللي انت شايفهم مكتوبين دول على التابلو او في الدياجرام عندك، الورقه مقسومه لفرعين يمين وشمال، هم دول الجناحين بتوع السبيسيفيك اميونيتي، البي والتي ليمفوسايت. احنا كلامنا النهارده بحصه كامله عن الاثنين دول، البي والتي ليمفوسايت. طيب في طالب هيقضي ليله عمال يحفظ ان البي ليمفوسايت الكلمه اللي تحتها هيومورال اميونيتي او اللي فوقيها، والتي ليمفوسايت سيلر اميونيتي. انا عمري ما هعمل كده لاني فاهم. اسمعوا يا اولاد، كلنا تيجي نكتب مع بعض على التي ليمفوسايت الشجاعة وعلى البي ليمفوسايت الجبانة. ده احنا دخلنا في شتيمة من اولها. ده البي ليمفوسايت. ليه بقول عن البي ليمفوسايت خلايا جبانة؟ هقول لك ليه. اصل البي ليمفوسايت دي لما بتهاجم ميكروب مش بتهاجم براحة. البي ليمفوسايت دي اخرها تطلع انتي بوديز تمشي بالدم، انتي بوديز يسموها اميونوجلوبولينز، تمشي بدم البني ادم، هي اللي بتهاجم الميكروب الاميونوجلوبولين. البي ليمفوسايت مش هي اللي بتهاجم، دي بتبعت اميونوجلوبولينز يمشوا في الدم ويهاجموا الميكروب. عشان كده يسموا المناعه بتاعت البي ليمفوسايت هيومورال. علمتكم قبل كده كلمه هيومورال سائل والمعنى دم. فيقول لك مناعة البي ليمفوسايت اسمها هيومورال، مكتوبة فوقيها اميونيتي. عمري ما هلخبط لاني فاهم. الانتي بوديز ماشية في الدم يبقى المناعة مناعة الدم. أمال التي ليمفوسايت دي الشجاعة، دي الخلية اللي بتحارب بروحها الميكروب، دي الجفارة بتاعت الجسم. طول عمري أحكي عنها. عارف جفارة؟ سمعت عن جفارة؟ السائر الكوبي اللي قاد معظم الثورات في امريكا الجنوبيه. فانا ده له كتاب، كل مره اقول ان الكتاب ده لقيته مرمي في يوم على الرصيف بيتباع بحاجه سعر يعني لا يصدق، قلت اجيب كتاب اقرا شو عن جفاره. مين جفاره ده؟ جفاره ده كان مثال للشجاعه في العالم. بقول لك خد الثورات بتاع كوبا كلها، خلص على كوبا دخل على بوليفيا، كان يقوم الثورات في كل البلدان بتاع امريكا الجنوبيه. يكفي ان اقول لك في شجاعته يوم اعدامه، ما هو اعدم في الاخر جفاره ده. بيقول لك السياف لما قريت الورقه الحقيقه استغربت في شجاعه كده في العالم. بيقول لك السياف اللي كان جاي يقطع رقبه جفاره، السياف جاي يترعش، ده مش جفاره، ده السياف اللي جاي يعدمه، لدرجه ان جفاره بدا يكلم السياف ويقول له مالك خايف كده ليه؟ انا رجل مثلي مثلك، اضرب ما تخافش، ده جفارة، ده الشجاعة، دي التي ليمفوسايت. التي ليمفوسايت هي الشجاعة، الخلية بروحها بتقابل الميكروب. عشان كده يسموا المناعة بتاعتها الخلية سيلولار اميونتي، مكتوبة عندك على اليمين تحت. الخلية هي اللي بتموت الميكروب بروحها. انا متأكد بقى ان اليوم ما يجيلك السؤال في الام سي كيو في نص السنة عمرك ما هتلخبط. البي والتي مين فيهم نقول المناعة بتاعتها هيومورال؟ البي ولا التي؟ البي البي جبانة تبعت انتي بودي، انما التي دي الشجاعة اللي بروحها بتهاجم، تقول على مناعتها سيرال. انت عارف التي ما تكتبش حاجة عشان اقلهم لك بعد شوية. التي لانها شجاعة بتهاجم ثلاث حاجات صعبة وكلهم بحرف التي. هكتبهم على التابلو وبعد كده مليهم لك. التي لمفوسايت هي اللي بتهاجم التي بي. حد يعرف التي بي؟ التي بي اللي هو اختصار تيوبركلوزس اللي هو السلة او الدرجة. البكتيريا بتاعته صعبة قوي. ده بكتيريا تي بي ده اولاد الميكروب والبكتيريا بتاعت السلة والدرن من الميكروبات الرذلة. يعني بنقعد نعالج في العيان بتاع السل 6 شهور. اقول لك حاجة، احنا عندنا الحكومة في مصر عاملين اسبوع اسمه اسبوع السل. ايه الاسبوع ده بقى او اسبوع الدرن؟ انك تروح اي مصلحة حكومية تعمل اي مأمورية ليك، تختم اي ورقة يقول لك ادفع 5 جنيه. ليه يا عم؟ يقول لك ده اسبوع السل. بنلم فلوس عشان نكافح المرض ده. مرض صعب قوي. التي لمفوسايت هي اللي بتهاجم التي بي. كمان حاجة، التي لمفوسايت هي اللي بتهاجم التيومر سيلز، خلايا السرطانية. انت عارف ان كل يوم وبدون مبالغة كل يوم كل واحد فيكم عنده خلية من خلايا جسمه عايزة تقلب ورم؟ فوري ما تخافوش، في خلية صحية بتدافع بروحها عنك اسمها تي لمفوسايت. اي خلية من خلايا جسمنا، وده بيحصل كل يوم، كل يوم فينا كلنا، خلية عايزة تقلب ورم تيومر، التي لمفوسايت تروح تطلعها تموتها الخلية دي. وأعلمكم ازاي بتعرف خلية الورم اسمها تيومر سيل. كمان تي التي لمفوسايت هي اللي بتهاجم ترانسبلانت تيشو، الأنسجة المزروعة. سمعت عن واحد نقلوا له كيليا، وبعد ما نقلنا الكيليا للعيان جسم العيان هاجمها والعملية باظت بعد زراعة الكيليا. اللي بيبوظ عمليات زراعة الأنسجة هي التي لمفوسايت. صغر خطك بقى تحت التي على ايدك اليمين، اكتب اجينس 3 حاجات بحرف التي. اكتب اجينس، حطيهم تحت بعض بتصغر خطك. تي بي احنا قلنا هنذاكر من الدياجرام. تي بي هيومر ترانسبلانت تيشو، الانسجه المزروعه. صحيح شجاعة ادينا لها 3 حاجات صعبة تقريبا. طيب امال البي لمفوسايت الجبانة، جبانة خليها على قد البكتيريا بحرف البي. البي لمفوسايت هي دي اللي بتهاجم البكتيريا. هي البكتيريا دي حاجات ضعيفة طبعا، طبعا ضعيفة. انت عارف لو دخلت النهاردة اي صيدلية قول للدكتور الصيدلي وريني المضادات الحيوية اللي عندك كده انتبيوتكس، هيوريك دولاب من الحيطة للحيطة بارتفاع السقف. اي بكتيريا يا اولاد عرفناها قدرنا نعمل ضدها مضاد حيوي. البكتيريا دي حاجات تعبانة. البي لمفوسايت على قدها البكتيريا. التي اللي تحت البي اجينست بكتيريا. انا مش عايز الطالب يطلع من حصة النهاردة ملخبط. البي هيومورال ولا سيلور اميونيتي؟ هيومورال. البي جبانة، يبقى لما تيجي تهاجم تهاجم الحاجات التعبانة على حرف البي بكتيريا. التي شجاع يبقى المناعة بتاعتها سيلور ولا هيمورال؟ وتهاجم 3 حاجات بحرف التي. تي بي تيومر ترانسبلانت. طب اسألكوا سؤال، تفتكر بمخك احنا عايزين مين عدده اكتر جوه الجسم؟ البي ولا التي؟ لانهم شجعان فعلا. يقول لك عدد البي لمفوسايت 75% طبعا من الخلايا الصغيرة، ويبقى البي 25% بس. يعني لما جم يخشوا المدارس الحربية من الأول معظمهم دخل المدرسة اللي بتطلع الشجعان، ما دخلوش مدارس الجبنة. حاجة تانية، تفتكر مين نفضل إن يكون عمره طويل جوه الجسم؟ البي ولا التي؟ التي. الكتاب ماشي معانا، يقول لك التي لمفوسايت عندهم لونج لايف سبان. تميل الكلمتين دول، إن البي لمفوسايت عمرهم قصير عددهم قليل، شورت لايف سبان 25% كتير. ولو انت حاولت تنسى في الامتحان ده كنت الشرح مش هتلخص. الشبعان عددهم كتير ويعيشوا كتير. 75% كتير ودول عمرهم كتير. اقلب الصفحة بقى من فضلك. وأول سؤال نظري مهم وسؤال في حصة النهاردة قاعدة الورقة بالعرض جدول كبير development of immunity نظري مهم سؤال حصة النهاردة ثلاث أسئلة كبيرة دول واحد إن شاء الله تعجبكم الحصة ركزوا فيها. الورقة عندك متقسمة إزاي؟ معلش أستأذنك بس الورقة أوريك عشان أوريهم حاجة مش أوريهم إزاي هي هو معايا. انت الورقة عندك متقسمة سيبك من اول كولم على الشمال في اربعة كولم كل كولم واخد عنوان هو خطوة من خطوات الاربعة بتوع الديفلوبمنت. طيب لو اخدت بالك الورقة كمان متقسمة بالعرض الخانتين كبار كل خطوة من الاربعة هقول لك في حالة الهيومورا اللي هي بيقول لك ايه في الليمفوسايت هيحصل ايه حالة السيلولار تحت ايه متابعين معايا؟ يبقى انا عندي اربع خطوات اهو بالطول كل خطوه اقول لك بحالة الهيمورال وحالة السيرو. طيب نتوكل على الله معايا؟ معايا؟ لا ده نايم خلاص لا اسيبه ما دام نايم لا خلاص مش حاجه لا مؤاخذة هنقل منامك صوتنا عالي؟ صح. اول خطوه في خطوات الديفلوبمنت مكتوبة عندك عنوانها Processing of Lymphocytes. زي بقول انا بقول في طلبة ماجستير بقول لهم اشرح لكم بلاد نقولي موضوع في البلاد بيقولوا immunity بلاد في الماجستيرات الكلام مواش سهل كده بس واضح ان انتم مركزين كويس جاوبتوا حلو النهارده في الامتحان ركزوا في الشرح. اول خطوة من خطوات الديفلوبمنت اسمها Processing of Lymphocytes اكتب لي عليها بالعربي جملة حلوة الاعداد للمعركة في المدرسة العسكرية اكتب الجملة الاعداد للمعركة في المدرسة العسكرية دي اول خطوة. قبل ما اشرح لك المدرسة العسكرية والاعداد فيها اسألكوا سؤال عن حرب اكتوبر النهاردة اسألكوا كتير عن الحروب لان الموضوع كله عبارة عن معركة مع الميكروب. قبل ما حرب اكتوبر تبدا سنه 73 المدارس العسكريه عندنا في مصر خرجت دفعات كتيره عشان نعمل جيش كبير ومحترم نواجه بيه العدو. يبقى قبل ما المعركه بتبدا احنا بنجهز اعداد كبيره من الجيوش. هل فكره في يوم ما الحرب بدات قفل المدارس العسكريه وقال لك خلاص كفايه؟ اكيد وقت الحرب ما هي شغاله المدارس العسكريه بتخرج دفعات بس عدد قليل بقى يعني بس المهم لسه في تخريج لدفعات جديده. مكتوب عندك نوت في اخر الكولم ده تحت بتاع البروسيسنج عمليه الاعداد للمعركه دي بتتم بالجنين. معظم الاعداد تم بالجنين بس ده ما يمنعش ان في برضه شويه بيطلعوا وانت كبير برضه في الادب لايف. هي معركه امشي معاها وانت ما تتوهش. نتوكل على الله نمسك الاعداد ده بقى في حالة البيه مكتوبة عندك على التابلو يا بابا اسمها ايه المدرسة العسكرية اللي دخلناها عشان نخرج البيه لبوصايبز منها بيرس مكتوبة عندك اسمها مدرسة بيرسا وفابريكاس ده اسم الخواجة البيرسا بتاع الفابريكا دي الفابريكاس. البيرسا دي اكتب لي تحتها ليمفويد تيشو ده نسيج لمفاوي في الطيور. طيور الله امال انا وانتو ما عندناش بيرسا يا ولاد عندنا حاجه مكتوبه تحتها اسمها مكافئات للبيرسا تشتغل زي مدرسه بيرسا بيرسا ايكويفلنت اللي هي بون مارو في الكبار الليبر في الجنين. يا اخي الطالب يسمع المعلومه دي يقول دي شبه حاجه خدناها قبل كده. فاكر تصنيع الكور الحمراء؟ كان الجنين ما عندوش عض كان بيصنع كور حمراء في ايه؟ ليبر والستريد. وبعد الولاده العظم ظهر كانت الكور تطلع من بومارو. نفس الكلام انت عندك هنا الليمفوسايت بتطلع فينا منين؟ يقول لك جنين تطلع له من الليفر، الاعداد بيتم في الليفر، انما في الكبار بمروا. جماعة العلماء يا اولاد اول ما اكتشفوا الليمفوسايت اكتشفوها في البارسة، عشان كده سموها على اسمها في على اول حرف من بارسة. احنا يا اولاد ما بنغيرش الاسامي، عارفين انه دايما حسب ما بنكتشف اول مرة للذكرى والتاريخ. صفقوا بيها، انا مسؤول عن اللي هقوله والارقام ده تيجي بعد شوية. انت عارف جوه مدرسة البارسة او مكافآت البارسة بقى البيلينفوسايت بيتقسموا لمليون نوع. مليون نوع؟ ايوه مليون. هي الطلبة الاولاد اللي بتخش المدارس الحربية عندنا مش بيتقسموا جوه المدرسة، مجموعة هيتخرجوا مشاة، مجموعة مدرعات بتوع الدبابات، مجموعة دفاع جوي بيضربوا الطائرات، مجموعة مظلات اللي بينزلوا الباراشوت، مجموعة مش عارف صاعقة. بنفس النظام البيلينفوسايت جوه مدرسة البارسة اتقسموا مليون نوع. اشمعنى مليون؟ اقول لك ليه. ربنا العالم ببواطن الامور عارف ان حوالينا مليون انتجين ممكن يخش جسمنا، مليون ميكروب، ومحضر جوانا مليون نوع من البيل. اصل احنا مش عارفين انت هيهاجمك مين في المليون. انت عارف ان البني ادم مهما عاش 100 سنة 200 سنة عيش ده ما دايش، اللي بيهاجمك طول حياتك 50 60 ميكروب. ايش عرفنا اني 50 60 اللي هيهاجموك؟ ما هو انت غيري غيرك. ربنا من الاول محضر جوانا المليون نوع من البيين. عارفين ليه مليون قصاد المليون؟ اصل احنا مناعة متخصصة، ما هواش نون سبيسيفيك زي اللي حكيناها ضد كل الميكروبات. احنا عايزين لكل ميكروب نوع ضده من البيين جوه جسمنا يكون جاهز. فربنا جوه مدارس البارسة او مكافآت البارسة حضر لنا مليون نوع من البي. مكافآت البارسة دي اسمعها منكم، مين في البيتر؟ ليفر، دي المدرسة هناك. ومين في الكبار؟ هم. في حالة السيلير، ما احنا قلنا كل خطوة في حالة الهيمور وحالة السيلير، المدرسة العسكرية اسمها سايمس، غدة كده بتظهر في الرقبة حتى بيحصل لها ضمور لما تخلص مهمتها ديجنريشن او اتروفي. يوم ما المليون نوع من التي ما هي اخرى في منها مليون نوع، المليون نوع خلاص جاهزين من التي وخرجنا المليون. السايمس دي اللي بتضمر ديجنريشن او اتروفي، يعني في معظمنا دلوقتي ما عادتش السايمس دي موجودة، المليون اتحضروا خلاص. يبقى عندنا كم نوع بي وكم نوع تي؟ مليون مليون مليون ومليون. فهمتوا ليه مليون ومليون؟ اطلع مناعة متخصصة، لازم كل انتجن قصاده الحاجة اللي ضده. سألكوا حاجة، هل فكرك طلبة في المدارس الحربية بعد ما خلصوا دراسة 4 سنين وعلمناهم فنون القتال ايه على اصولها، هل بيروحوا يقعدوا في بيوتهم ولما تيجي حرب بقى نبقى نلمهم وننادي عليهم من السطوح بقى وكل واحد ينزل بالبدلة ويكون تاخر ومش عايزة تقفل وكلام من ده ولا ايه؟ احنا عندنا الطلبة في المدارس الحربية بعد ما بيخلصوا ال4 سنين يلبسوا كده يتشيكوا اللبس الحلو يعلقوا النجمة، يروحوا الوحدات العسكرية. تسمع يقول لك احنا عندنا وحدة حتة كده للجيش في الطريق الاسماعيلية كيلو 98، عندنا في طريق السويس وحدة تانية، عندنا الجيش الثالث الميداني مش عارف معسكر قرب الاسماعيلية، عندنا في سينا في جنوب مصر، موزعين الجيش في الوحدات العسكرية. يقول لك المليون نوع من البي والمليون نوع من التي، اقرا كده بيمايجريت بعد الاعداد افتر بروسيسنج، التي والبي المليون والمليون بيهاجروا كلهم مايجريت ويستقروا في الوحدات العسكرية فيك اللي هي لينف نودز وبوم مارو. اكتب لي على لينف نودز وبوم مارو الوحدات او السكنات العسكرية. عشان كده اخواننا في الاناتومي علموك وقال لك اللينف نود دي بتاعت المناعة. ايوه ما هي دي اللي نايم جواها المليون بي والمليون تي بتوعك جوه الليمف نودز بتاعت جسمك والبومر. اول خطوه خلصت، الاعداد للمعركه. حتى اطمئن قلبي، عايز اسالك كام سؤال ورد عليا. روح يا بيها بقى. لما يجي سؤال في نص السنة في الـ MCQ ان البروسيسنج كله حصل وخالص وانتهى في الفيتا اللايف تبقى صح ولا غلط؟ غلط طبعا، اللي فيه شوية حصل في الفيتا اللايف. اسمها ايه المدرسة العسكرية في الطيور بتاعت البيل المصير؟ بيرسة. انا وانتي ما عندناش بيرسة، انا ما عندنا بيرسة جوبل. مين في الفيتس؟ ومين في الكبار؟ كم نوع من الفيتلة؟ مليون. اسمها ايه المدرسة بتاعت البيل المصير؟ كم نوع طلع؟ مليون. المليون والمليون خلصوا تعليم يروح الوحدات العسكرية يناموا فيهم زي بيه لهم في الوز. ايه اللي على الخطوة الثانية للديفلوبمنت؟ differentiation، التمييز لأنواع. أنا عايزك كده حتى إيه من باب العلم بالشيء بعد ما تسمع immunity فكرة كويس عندك كده نص ساعة فاضية ساعة فاضية أبقى روح بص على الكتاب في الحتة دي هتلاقي شرح شبه الشرح بس الكتاب ما توصلش منه الأنواع دي تيجي إمتى اللي هنحكيها البي مش عارف نوعين والتي اربع انواع تحت ايه الانواع دي انا مش كاتبها معتمد على اني بشرح انا مش هكتب حاجه زي عن الكتاب هنا بصلي افترض انه في بكتيريا هجمتني اول حاجه بتتصدى للبكتيريا النون سبيسيفيك اميونيتي اللايسوزايم ومش عارف وانترفيرون والكومبلمنت خلايا الصايعه تحصل الفات نفترض البكتيريا تغلبت عن النون سبيسيفيك اميونيتي هنضطر نستخدم السبيسيفيك البي ليمفوسايت احنا عندنا كام نوع بي ليمفوسايت مليون نايمين فين الجمار والليمفوس النوع من البي ليمفوسايت من المليون بي اللي موجودين في نوع واحد بس من المليون بي هو اللي متخصص ضد البكتيريا دي اللي هاجمتني وكانت ناشفه عليا ومش قادر اقضى عليها بالنون سبيسيفيك اميونيتي النوع الواحد ده من البي ليمفوسايت اللي ضد الميكروب ده بيتحول الى نوعين من الخلايا فهمت انواع الخلايا دي بتيجي امتى اقولها كم مره بس مش هقولها تاني بقى هي دي اخر مره بكتيريا دخلت جسمك ما قدرتش تقضي عليها بالنون سبيسيفيك اميونيتي يبقى ما قدامكش الا المناعه المتخصصه البكتيريا دي شغل البي انت عندك مليون بي مليون نوع من البي ليمفوسايت في نوع بس من المليون هو المتخصص ضد البكتيريا دي النوع ده بقى من البي ليمفوسايت اللي ضد البكتيريا دي يروح يتحول لنوعين من الخلايا فهمت خطوه التحويل دي امتى لما الميكروب بتاعها يخش الباقيين قاعدين زي ما هم لحين الحرب مكتوب عندك بقى البي بتتحول لنوعين خلايا بلازما سيل اكتب لي عليها خلايا الحاضر ميموري سيلز اكتب لي عليها المستقبل خلايا المستقبل ميموري عارف ايه هي الحاضر دي بلازما سيل ليه قلت عنها خلايا الحاضر اصل هي يا اولاد اللي بتطلع الامينو جلوبولينز في دم البني ادم ايه اللي كده الورق ما الورق اللي وراها دي عباره عن الرسمه اللي بحطها على التجوعه كده بص على الورق اللي وراها الرسمه اللي فوق دي انا نفس الرسمه بس انا تمالكوا على الورق على طول عشان تقعدوش تنقله كتير بص على الجزء اللي فوق من اول الثلاث دوائر اللي هم البي ليمفوسايت ما تقراش حاجه قبليها خليك في الثلاث دوائر على طول كاتب لك ان البي ليمفوسايت ادت نوعين خلايا مين ومين بلازما وميبول البلازما هي اللي بتطلع الاميونوجلوبولينز في الدم الاميونوجلوبولينز اللي هي كلمه انتي بودي بالمناسبه هقدر اشرحهم الاميونوجلوبولين خمس انواع يعني جماعه العلماء قدروا يقسموا كل انواع الانتي بوديز اللي بتكلمنا حطوهم في خمس مجموعات على حسب الخصائص المشتركه في خمس مجموعات على حروف كلمه ماجي عندك الاميونوجلوبولين ام واي وجي والاي والدي دول انواع الانتي بوديز حتى في ناس قال عايز غير شرح ازاي تشرح بطريقه ثانيه قالوا ايه؟ جامد صح هنتسلى اصلا في كلمات متقاطعه ماجد وجامد ماجد ليها معنى فاكرين؟ كابتن ماجد وفي مجله عربيه بتصدر الاطفال اسمها كابتن ماجد فدي ماجد دي حلوه ليها معنى ماجد خمس انواع انتي بوديز هيسالوكم في الشفوي خليك في نفس الورقه المره الجايه هجيبها لكم في الامتحان بتاع بكره فركزوا عشان ما تغلطوش هيقول لك في الشفوي ليه اللفه دي كلها يا ابني يعني البينفوسايت الاول لازم تتحول لبلازما سيل، والبلازما سيل هي اللي تطلع الهيموجلوبين. طب ما البينفوسايت تطلع على طول من اول خطوه ونخلص؟ قول له ما ينفعش. ليه؟ افهمها. الانتي بوديز فاكرين كانت انهي نوع من الجلوبين؟ اول حصه جاما. جلوبين بروتين. الخلية عشان تصنع بروتين محتاجة ريبوزوم. الكلام البسيط اللي بحكيه لكم ده احنا السنة ما تكونش موجودين، بتوع سنة تانية كانوا صعبين عليه النهاردة، المعلومة دي مش في دماغهم، ان البروتين بتصنع في ريبوزومز. اي خلية بتصنع بروتين في الريبوزومز لابد ان يرتبط في ذهن الطالب. بروتين سنترال في الريبوزومز، الريبوزومز بتصنع بروتين، الانتي بودي دي بروتين. يقول لك البلازما سيلز هي اللي عندها الريبوزومز، هي اللي عندها الرف اندوبلازميك ريتيكولم، يبقى هي اللي تصنع بروتين. البي ما عندهاش فوارق. يبقى لما يتقلق في الشكل ليه يا ابني البي لينفوسايت ما تطلعش هي الانتي بوديز من الاول؟ قول له اصل ما عندهاش ريبوزومز بتاع تصنيع البروتين، يعني ما عندهاش الرف اندوبلازميك ريتيكولم. امال مين عنده؟ بلازما سيلز. ارجع كده للجدول هتشوف الجدول، ارجع للجدول بس. كاتب لك ان البلازما هي اللي عندها جرانيولر او الرف اندوبلازميك ريتيكولم. جرانيولر هي هي كلمه رف. رف يعني فشل. على الله تلخبطوا فيها بكره، الله يحفظ رقبتكم. مين اللي يطلع الانتي بوديز؟ بلازما سيلز ولا بيلينفوسايت؟ والبيلينفوسايت تطلع ولا ما تطلعش؟ ليه ما تطلعش؟ نفس الموضوع. يعني مين اللي عنده الجرانيولر اندوبلازما كريتيكال؟ بلازما سيلز. ما هو الجرانيولر ده اللي هو عليه ريبوزومز يعني. النوع الثاني من الخلايا هنا الميموري سيلز بتاعت المستقبل. كلام مهم. انت عارف الميموري سيل دي عامله زي ايه؟ الميموري سيل دي عامله زي كاتب التاريخ اللي بيسجل الاحداث اللي بتدور حواليه. صحيح، كاتب تاريخ. الميموري سيل دي قاعده جوانا تسجل وتكتب وتقول في اليوم الفلاني دخل علينا البكتيريا الفلانيه وتم القضاء عليها بنجاح. ودي ايه فايدتها ان شاء الله المعلومه دي؟ علشان يوم ما نفس البكتيريا دي هي تخش مره ثانيه جسمك، المواجهه الثانيه دايما في صالحنا، هنكون انتي بوديز ضدها اكتر واسرع. مكتوبه عندك تحتيها الميموري سيل دي بتاعت السكند ريسبونس. كملها لي. السكند ريسبونس مور رابيد، اسرع، اند مور بوتنت، اقوى. حد سمع قبل كده عن الفاكسينيشن؟ ايه الفاكسينيشن ده؟ التطعيم بتاع العيال الصغيرين. مش العيال لما بيتولد بيديله ماسك بيطعموه حقنه وبنقط وبق وكلام من ده. انت عارف ايه فكره التطعيم؟ احكيها لك حاجه مش في الكتاب بس افهمك الميموري. التطعيم ده يا اولاد اللي هو الفاكسينيشن مناوره حربيه جوه الجسم. عارف ايه المناوره؟ في لغه الحرب المناوره دي عباره عن ايه؟ يقول لك ايه؟ تعرف الجرنان؟ يقول لك مصر والسعوديه والاردن وامريكا عاملين مناورة حربية في البحر الأحمر. إيه المناورة دي؟ تمثيلية. بندرب الجيوش بتاعتنا بس. بيجيبوا كده مركب فاضية وينشنوا عليها. ينزلوا من المراكب يروحوا ماشيين شوية في الصحراء. وتمثيليات وأهداف بقى كده وهمية وننشن عليها، واحد يضرب التاني كده من بعيد يقول أخ والتاني يروح واقع يسلم عليه ويقوم، حاجة كده تمثيل، كده معور. التطعيم ده عبارة عن إيه؟ إحنا بنحقن الطفل بعد الولادة ببكتيريا يا ضعيفة يا بكتيريا ميتة. كده الطفل مش هيعيا، بس ضمننا حاجة، إن الميموري سيل بتاعته شافت البكتيريا قبل كده. يبقى يوم ما البكتيريا الحقيقية تهاجم العيل مرة تانية، المواجهة الثانية دايما بصالحنا، الجسم على طول ضد البكتيريا هيروح مكون أنتي بوديز اكتر واقوى واسرع. يبقى الريسبونس الثاني دايما مور رابيد more potent والفضل للميموري سيل خلايا المستقبل. طيب ايه بقى الجزء اللي تحته؟ التي لمفوسايت بقى مش بتتحول لنوعين خلايا، لاربعه، اربع انواع خلايا. اول نوع اسمه السيتوتوكسيك، سفاح، سيريال كيلر. خلي بالك احنا خدنا قبل كده الخلايا الصايعه ده يا عم، ما كانتش متعلمه في مدارس، كانت نام بينا نتين كيف موت لها اثنين ثلاثة وتتكشف، ده واحد بيموت بجهل. انما السيتوتوكسيك ده بقى اللي يقول لك قتل 20 ولا 25 واحد وما كشفوهوش في ده. السيتوتوكسيك سفاح، هي دي اللي بتموت التي بي، وكمان حاجه بحرف تي، تيومر، وتهاجم كمان حاجه ترانسفيرنس، هي دي اللي بتهاجم. مكتوب ليها اسم ثاني جنبيها، سي دي كام؟ 8. شفت السي دي 8 دي؟ ايه السي دي 8 ده؟ دي حاجه ما تفيدنيش قوي يعني في الشرح الاميونيتي، انما عايز افهمك ايه هي اللي هتحفظيها غصب عنك. جماعه بتوع التحاليل هم فظاع دلوقتي. صور دلوقتي في التحاليل بيحللوا الانسجه، دول بتوع الباثولوجي لو بيحللوا الانسجه، اديلهم اي خليه من جسم البني ادم يعرفوا لك الخليه دي منين؟ اذا كانت من العين ولا من الكدني ولا من الاستومك برين، ايه ده؟ بيعرفوا ازاي؟ كل خليه شكل بعض المفروض. وجدوا ان كل خليه في خلايا الجسم عليها مجموعه بروتينات بتميزها عن بقيه الجسم، وادوا لها رقم. مجموعة البروتين نمرة 1 دي بتاع خلايا المخ، مجموعة البروتين نمرة 2 بتاع المعدة، مجموعة نمرة 8 بتاعة السفاح. السي دي ليه اختصار؟ اكتبها معايا، كلاستر يعني مجموعة، كلاستر فور ديفرنشيشن، مكتوبة عندك ديفرنشيشن بقى اللي هي في عنوان الفقرة دي كلها، كلاستر فور ديفرنشيشن، كلاستر كده كده اولها سي، كلاستر فور ديفرنشيشن السي دي. دي وسيله التعرف على الخلايا في الدم، تلاقي عليها مجموعه البروتينات نمره 8. طبعا ده الكلام للجماعه الاوائل يعني عشان تبقى عارف ايه هو السي دي بالظبط. كلاستر يعني مجموعه بروتين، مجموعه كلاستر. السيتوتوكسيك بقى عليها سي دي نمره كام؟ 8. كتبت جنبها السفاح؟ في ميموري، زي ما في ميموري في حاله البي في ميموري في حاله التي، اكتب لي جنبيها المستقبل. النوع الثالث اسمه الهيلبر، اكتب جنبه بالعربي الزعيم. هيلبر ده الزعيم، النوع الثالث من التي. ليه زعيم؟ بصوا يا شباب ما نغشش من الورق عشان اسالكم. الهيلبر دي في منها نوعين، هيلبر نمرة 1 وهيلبر نمرة 2، ما تغشش من الورق. تي هيلبر 1، تي اتش 1 وتي اتش 2، تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2. عارف ليه ده زعيم؟ أصل التي هيلبر النوعين بتوعها، واحد ينشط البي لمفوسايت وواحد ينشط التي، الجناحين بتوع المناعة المتخصصة. الهيلبر هي اللي بتنشط الجناحين بتوع المناعة المتخصصة. الإيدز هحكي لكم عنه بكره باذن الله. بيضرب المناعه في مقتل، بيموت الزعيم. فيروس الايدز بيموت الزعيم، هقوله لكم بكره. الزعيم اللي هو مين؟ الهيلبر. يبقى لا عادت لا البي ولا الدي اشتغلوا، عشان كده يقول لك عليه بالعربي مرض نقص المناعه المكتسبه. انت وقعت الجناحين بتوع المناعه المكتسبه خلاص، بي والدي. طيب السؤال بقى بينزل في نص السنه ازاي؟ الهيلبر في منها نوعين، هيلبر 1 وهيلبر 2. يقول لك مين بينشط البي ومين بينشط التي؟ انا مش حافظها لكن فاهم. اسالك سؤال، هي الهيلبر نوع من البي ولا من التي؟ تي. جوحة اولى بلحم طوره. الهيلبر نوع من التي، يبقى الهيلبر 1 بص عليها بقى هي اللي بتنشط التي لمفوسايتس، ويبقى الهيلبر 2 دي اللي تنشط البي. الهيلبر 1 و 2 مكتوب عندك تي اتش 1 وتي اتش 2، تي اتش 1 يعني تي هيلبر 1. الهيلبر نوع من التي ولا من البي؟ مكان نروح من التي ولا البي؟ يبقى كوحة أولى بلحم طور، يبقى نمرة واحد منها نشرة تين، هي نوع من تين أصلا، ويبقى هيلبر تو خلي نشرة البيش. معايا؟ طيب النوع الرابع حاجة اسمها السابريسور. السابريسور يعني بيقلل. سيب لي جنبه الشرطة العسكرية، زي ما في هيلبر بينشط المناعة، في سابريسور بيهدي المناعة عشان الجهاز المناعي ما يهاجمكش انت نفسك، ما يهاجمش جسمك الطبيعي. زي ما في شرطة، في شرطة عسكرية. ايه الشرطة العسكرية؟ انت عارف ان الشرطة دول مفروض ان هم بيحمونا احنا افراد المجتمع. طب مين يحمينا من الشرطة نفسهم؟ نفترض الشرطة دول في كم واحد منهم ابتدى يطغي علينا، مين هيواجههم؟ في حاجة اسمها الشرطة العسكرية، دول رقباء على الشرطة. احكي لك قصة. سنة 1986 حاجات بتاعت القرن الماضي، صحينا الصبح في شارع الهرم، العساكر بتوع الامن المركزي كسروا كل العربيات، كل المحلات بتاع شارع الهرم، يعني اي محل دلوقتي موجود في شارع الهرم الرئيسي ده تم تجديده بعد عام 86، هم مسحوه يومها. عساكر الامن المركزي لو طلعت حاجه تافهه يومها، يعني ليه كسروا لنا العربيات والمحلات كلها؟ قال لك كانوا بيشتكوا ان الاكل في المعسكر ما كانش كويس في الايام اللي فاتت. يا سلام، الاكل مش كويس بهدلوا لنا شارع الهرم كله. المهم العيال دول اللي هاجمونا، دول امن مركزي المفروض يحمونا، هم اللي بيهاجمونا. الشرطه العسكريه طلعت ليلتها لمت العيال دول كلهم وحبستهم، كانوا كام الف يعني، دول كانوا شويه كتير. يبقى زي ما في شرطه، في شرطه عسكريه، زي ما في هيلبر ينشط المناعه، في حاجه تهدي اللعب اسمها ايه؟ سابريسور. على فكره الزعيم سموه السي دي نمره 4، هم الاستاذ توكسيك كان كام؟ 8. سي دي ليه اختصار ايه؟ السابريسور يا ولاد اوعوا عليها 8 برضه، يعني مش قادرين يبرقوا قوي في التوكسيك، انما يعني لما تلاقيها مكتوبه تي دي 8 وبيتكلموا على التوكسيك اساسا. حتى اطمئن قلبي. بي وتي ايه النوعين بتوع البي؟ مين اللي يطلع عندي بوزيتيف؟ البي الفصيل على طول ولا البلازما سيل؟ ليه؟ عندها ايه؟ عندها رايبوزوم، يعني رافل بلازما سيل. طيب مين السفاح في التي؟ سايتوكسيك. مين المستقبل في التي؟ ميموري. مين الزعيم؟ هيلبر 1 و 2. مين ينشط التي؟ 1. واللي ينشط البي؟ 2. مين الشرطه العسكريه اللي تهدي اللعبه؟ سابريسور. طب هنط خطوه واروح للرابعه على طول بالمره بقى تبع دي. خطوه الكوميونيكيشن، الاتصال. ازاي الزعيم الهيلبر بيتصل مع باقي الافراد؟ بالانترنت بتاع الكور البيضاء، انترلوكن ومزيكا في الحفظ. الهيلبر 1 ده اللي بينشط التي ولا البي؟ تي. الهيلبر 1 بيستخدم انترلوكن 2. طب والهيلبر 2 يستخدم في تنشيط البي انترلوكن 4. حلوه. يبقى ال1 ب2 وال2 فور. حلو. الوان في تو، هيلبر 1 استخدم انترلوكين 2. طب وهيلبر 2 فور. المره الجايه هتسلى معاكم في الام سي كيو. الهيلبر 1 تنشط التي بانترلوكين كام؟ الهيلبر 1 2. طب وهيلبر 2 بتنشط البي 4 فور. يبقى الوان في تو وال2 بفور. تعال بقى للخطوه اللي فوتناها، حته محتاجه تركيز مطلق بقى، حته الريكوجنيشن اوف انتيجن، ادراك الميكروب، التعرف على الميكروب. شوف يا ولاد ازاي جسمنا بيعرف الميكروب بقى اللي داخل. انت عارف لما اروح لقواتنا المسلحه النهارده اطلب منهم يصنعوا لي سلاح مضاد لنوع معين من طائرات العدو اف 16 مثلا، عارف القوات المسلحه يطلبوا مني ايه؟ يقولوا لي هات طياره من طائرات العدو اللي بتتكلم عليها دي اف 16، ندرسها ونشوف نقط الضعف فيها واحنا نصنع السلاح المضاد. يبقى عشان نصنع سلاح مضاد كان لازم نشوف السلاح الاصلي. فاهمين انا بحكي في ايه؟ عند ربنا الامور ما تمشيش كده ابدا. تصور ان جسمنا يقدر يعرف الميكروب بمجرد ما يخش الجسم ولو اول مرة. ازاي حصلت دي؟ النت دي مقدرة ربنا بقى مكتوبة عندك تحت خالص في النوت بتاع ريكوجنيشن. التعرف على الانتجين هنا دي قصة موروثة وكاتب لك يعني ايه موروثة مش محتاجين نشوفه قبل كده. مكتوبة عندك develop without exposure to antigen. يعني مش الاول مرة البكتيريا تخش هاعية. اقول اول مرة جاية لو دخلت بقى ان شاء الله هنعرف اعجبها. من اول مرة هنعرفها ونهجبها. التعرف على الانتيجين هو اللي انيت. لكن انا بتكلم على المناعة متخصصة. التعرف بس هو اللي انيت. في حالة البي لمفوسايت احنا كل خطوة بنتكلم في حالة البي وحالة التي. لما يسألوك في الام سي كيو ازاي البي لمفوسايت بتعرف البكتيريا بتاعتها؟ البي بتهاجم البكتيريا بس. هتقول لهم كلمة واحدة. مكتوب عندي كلمة ايه وسكت. طيب بس مكتوب اكثر من كده. ازاي البي تعرف البكتيريا اللي ضدها والبي تهاجمها؟ طيب هعرفها على طول. طيب. امال في حالة التي اللي مش هيفهم معايا ازاي التي بتعرف الميكروب مش هفهمها لوحدي. التي لمفوسايت اللي هي السيلولار اللي هي مرة الميل مكتوبة عندك بتعرف الميكروب بتاعها مش دايركت. مكتوب ايه؟ الدايركت. حد بيوريه لها ازاي يعني مش فاهم. بصوا يا شباب يقول لك الميكروب اللي حق التي اللي هو تبع التي بقى الميكروب بيخش الجسم في خلية بتروح لأبطال. الخلية دي مكتوب اسمها عندك Antigen Presenting Cell. ما تقراش حاجة انا ما قلتهاش. المهم اسم الخلية مكتوب عندك. الخلية اللي بتلقط الأنتيجين وتمسكه اسمها Antigen Presenting Cell. اي جملة صعبة في الانجليش اقراها لآخر الاول. الخلية اللي بتظهر الانتيجين عارف بتعمل ايه يا بابا؟ الانتيجين بريزنتنج دي بتروح ماسكة الانتيجين بتاع اللي هاجم الجسم تكسر منه حتة عشان تظهر البصمة بتاعته. مش قلنا كل انتيجين كان له اربع خصائص زي خصائص الليس فورين وكبير وماسك على السيل ممبرين وله بصمة كانت اسمها ايه البصمة؟ دي تاني من التجربة. والمرة اللي فاتت علمتكم ان زي ما مفيش اتنين في العالم عندهم نفس البصمة فيش اتنين انتيجين عندهم نفس الديتيرمنت جروب. يبقى كمان مره الانتيجين بريزنتنج سيل تعمل ايه؟ بتيجي تروح جايبه الميكروب كسره منه حته مكتوب عندك بارشالي دايجستد هضم جزئي يحصل له هضم جزئي نكسر منه حته. انتوا فاهمين الحته دي بنكسرها عشان نظهر البصمه بتاعته اللي اسمها ايه البصمه؟ ديتيرمنت جروب. والانتيجين بريزنتنج بقى تاخد الانتيجين بعد ما كسرنا منه حته تجري توري لي التي. يبقى هل التي يا اولاد بتعرف الانتيجين بروحها ولا حد بيوريه لها؟ يبقى ايه دايركت. طيب ما تقراش حاجه لسه ما قلتهاش. احنا هنذاكر من المذكره دي كده نذاكرها. حط لي سهمين بقى مين هم الانتيجين بريزنتنج دول اللي بيظهروا الانتيجين اللي هم ماكروفيجز اللي بيعملوا الهضم الجزئي ده للميكروب يا ماكروفيجز يا اما بي لمفوسايتس. ايه البي؟ ما هم جبنة بيشغلهم خدامين ما يسالوش اكتر من كده. هم اللي بيمسكوا الميكروب يكسروا منه حته وياخدوه كده من بعيد يوروا لي التي. اتفضلي التي تتصرف بقى زي ما هنحكي بعد شويه. يبقى الانتيجين بريزنتنج سيل في جسمك حاجه من اتنين يا ماكروفيجز يا بي لمفوسايت. اسمع تاني الله يخليك. هل التي لمفوسايت بتتعرف على الانتيجين بتاعها دايركت ولا ان دايركت؟ مين بيوريه لها؟ الانتيجين بريزنتنج سيل اللي بتعمل ايه في الانتيجين الاول لما توريه لها؟ وتروح ماسكاه كده عليها زي الدايره السوداء دي اللي بحطها على التابلو عليها وتروح توريه التي والتي تتصرف. الانتيجين بريزنتنج اللي هي مين او مين؟ في كلمتين لسه ما قلتهمش مش كده؟ اقلب الورقه وارجع لهم تاني، بس اقلب الورقه عايز اوريك حاجه في الورقه اللي وراها او الورقه اللي جايه على الصفحه دي. لسه هرجع تاني للكلمتين اللي قلتهم. اقول لكم حاجه حلوه قبل ما افرجكم الصوره وهرسمها معاك على التابلو. فاكر التي لينفوسايت بتهاجم مين؟ قولهم لي كده تاني. تيومر. خلينا في حته تيومر. قلت لكم خليه الورم دي عباره عن ايه؟ خليه طبيعيه من خلايا جسمك امبارح، فجاه النهارده عايزه تقلب ورم. التي لينفوسايت بتعرفها تهاجمها وتموتها خليه الورم. السؤال دلوقتي، طب ليه التي لينفوسايت ما بتهاجمش الخلايا العاديه بقى من الاول؟ يعني ايه اشمعنى انا عرفت خليه الورم؟ هي عرفتها ازاي في وسط الخلايا؟ خصوصا انا رسم لكم رسمه في وسط الورقه، صف خلايا كده جنب بعض كلهم، في صف كده مول تحت كلهم خلايا. ازاي التي بقى بتعرف خليه الورم في وسطهم وتهاجمها وبقيه الخلايا لا؟ بيقول لك لان جسمنا كله عليه باج، علامة مكتوبة عندك تحت صف الخلايا اسمها MHC اللي هي الدايرة البيضة على الأربع خلايا أو الثلاث خلايا اللي عندك. اكتب معايا من فضلك الـ MHC ده اختصار لأنك هتفكر من هنا. دكتور ناجي حكاها على فكرة في الانترودكشن كان اسمه ميجر هيستوكومبشن. هنفصفص الكلام دلوقتي بس الاول نكتبه. هيستو كومباتيبل، كل كلمة ليها معنى. كومبلكس ميجر هيستو كومباتيبل كومبلكس تبلع عليه بالعربي كلمة السر. اكتب انت عارف ايه هي كلمة السر في القوات المسلحة في الجيش؟ افهمك، احنا الجيش بتاعنا قوامه مليون جندي. مليون. ايه اللي يمنع ان واحد من جنود العدو يكون بيعرف يتكلم عربي كويس، يجيب لبس من بتوع العساكر بتوعنا ويقعد في وسطيهم؟ هنطلعه ازاي يعني في وسط المليون؟ عادي خالص، ممكن قوي تحصل. المشكلة في اللبس. تحب انزل اشتري لك لبس لواء الليلة واحنا مروحين؟ واجيب لك سيفين كده علقهم لك لبس يتباع في كل حته. في حاجه في الجيش اسمها كلمه السر. يعني ايه؟ انا اعرف محمد اقول له كلمه السر، محمد يعرف عمرو يقول له كلمه السر، عمرو يعرف محمود، محمود يعرف ابراهيم، كلنا عارفين بعض فكل واحد بيقول للتاني كلمه السر. مين الوحيد اللي مش هيعرفه؟ الشخص الغريب اللي في وسطينا اللي محدش فينا عارفه من الاول، نعرف نطلعه. الام اتش سي خيط باج على خلايا جسم. اي خليه عليها الباج ده التي لينفوسايت مش هتهاجمها. ده عامل زي كلمه السر تقول انا عارفاه. طب تعالى نفك الكلمه بقى. ام اتش سي اختصار ايه بقى؟ ميجر كومباتبل كومبلكس. ناخدها كلمه كلمه. ميجر اصل الختم ده او الباج ده مش على كل الخلايا، على معظم الخلايا اللي فيها نيوكليس بس. يبقى ميجر لانه مش موجود على الاول سيلز خد عن نيوكليس سيلز بس. عرفت ليه ميجر؟ هيستو كومباتيبل. هيستو يعني انسجه، كومباتيبل يعني متفقه فيه، خلايا جسمك كلها متفقه فيه نفس الباتش. الخلايا متفقه فيه كومبلكس. البادج ده ما هوش بروتين عادي، مكتوب عندي تحتها جلايكوبروتين. شفت كلمة جلايكوبروتين؟ فصل الثالث من نهاية الورقة من تحت، كلمة كده لوحديها. تحت رسمة الخلايا على طول. كمان مرة. ليه سموا البادج اللي على خلاياك؟ اللي لما تيجي لينفوسايت تشوفه ما تهاجمكش، عارفاه، البادج ده كلمة السر. ميجور هيستو كومباتيبل كومبلكس. ليه ميجور؟ عشان مش كل الخلايا، مش كل الخلايا اللي فيها ايه بس نيوكليس. ليه كومبلكس؟ لان تركيبه جلايكوبروتين. كم مره. ليه ميجور؟ عشان تشوف الخلايا. مش كل الخلايا. بكلم روح هتفضل تقولها مليون مرة. اللي فيها ايه بس؟ نيوكليس. ليه كومبلكس؟ عشان مش بروتين عادي. بروتين. لاي بروتين. كمان مرة. ليه ميجور؟ معظم الخلايا. اللي فيها ايه؟ ليه كومبلكس؟ عشان لاي بروتين. لاي بروتين. اي بروتين له جين بيصنعه في جسمك. قدروا يحددوا بالظبط الجين اللي بيصنع الباتش. اخر سطر في الورقة تحت على اليمين. ليه الجين اللي بيصنع الباتج كروموزوم 6 على كروموزوم 6؟ طب كروموزوم 6 ده له دراع قصير شورت ارم وله دراع كبير لونج ارم. دراع قصير بيجيبوها في الام سي كيو. اللي بيصنع الباتج الدراع القصير بتاع كروموزوم 6. اي خليه من خلايا جسم عليها الباتج التي لمفوسايت مش هتعجبني. حلو. خلية الورم اللي طلعت لك النهاردة عليها باتش مختلف. خلية التيلمفوسايت شافت ان ده مش الباتش العادي. تبتدي تهاجمها. عرفت ازاي التيل بتهاجم خلية الورم وما تهاجمش الخلية العادية؟ اي خلية عليها الباتش عاملة زي كلمة السر في الجيش. تقول لا تبعنا. مفيش مشكلة خالص. اللي عليه باتش مختلف تهاجمه. كمان مرة. اسمه ايه الباتش اللي على خلاياك؟ ميجور هيست كومباتبل. ميجور هيست كومباتبل كومبلكس. ليه ميجور؟ مش على كل الخلايا. على فيها ايه بس؟ نيوكليير جيت. ليه كومبلكس؟ لان تركيبه لايكوبروتين. وما دام بروتين لازم له جين يصنعه. الجين على كروموزوم نمره 6. شورت ارم ولا لونج ارم؟ شورت ارم. طب نفترض طقت في دماغي عايز اشوف الباتش بتاع اي حد فيكم. عايز اشوف شكله ايه. باخد منك عين الدم وفي عينه الدم في كور حمراء وبيضة. هي الكور الحمراء فيها نيوكليس؟ لا. يبقى معلهاش الباتش. ما ينفعش. حلو في الدراسه. اللي عنده نيوكليس الكور البيضة. عشان كده العلماء يا سلام سموا الباتش اسم تاني تحت الام اتش سي. مكتوب عندك حاجه اسمها اتش ال اي. وصلت؟ اختصار اكتب معايا Human, human, leukocytic, leukocytic, جلايكوبروتين وجين بيصنعه على كروموزوم نمره شورت ارم ولونج ارم. انا عندي معلومات حاضره في دماغي. طيب شوفوا يا شباب كل بني ادم مننا كل واحد فيكم عنده في جسمه نوعين باتجات. مفيش اتنين في الدنيا عندهم نفس الباتجات الا الايدنتيكال توينز. مش اي توأم. لازم توأم من بويضة واحدة. اللي يقول لي الفولة واتقسمت نصين. اللي هما الاتنين دول اللي ما تفرقهمش عن بعض. هما دول الوحيدين في العالم اللي عندهم نفس الباتجات. كل واحد فينا عنده نوعين باتجات. ليه نوعين؟ نوع على خلايا الجسم العادية. مكتوب عندي كلاس 1. اكتب لي جنب كلاس 1. All nucleated cells. فاش كلاس 1 وقت عندك انش اللي ايه كلاس 1 on all nucleated cells. امال الباتش كلاس 2 على الانتجين بريزنتنج سيلز بس. يبقى كلاس 2 ده على الانتجين بريزنتنج اللي هم مين؟ ماكروفاجز وبي لمفوسايت. فحولي بقى احط على التابلو ان الانتجين بريزنتنج عليها رخه باتش بس ده كلاس 2. الخلايا العاديه كلها عندها الباتش كلاس 1. ما فيش اتنين في الدنيا عندهم نفس الباتجات الا مين؟ مش توينز. مش اي توينز. ما في ناس انهم ايدنتيكال ولد وبنت او ولدين مش شبه بعض. لازم يكونوا ايدنتيكال. شوفوا يا شباب انت عارف لما كان في حصصنا زمان ما في توأم اللي هم الايدنتيكال دول وياما مرت علينا بقى في اتنين ثاني ما فيش. كنت مرة عندنا كتير بقى يعني عمرو محمد ومحمد محمود وباسم وباهر. يعني في اطقم كده من السنين كنا بنشوف توائم وكان فيه دفعات فيها توائم كتير. انت عارف لما يبقوا التوأم دول الايدنتيكال حاضرين هما الاثنين في الحصه قصادي قاعدين جنب بعض، بقدر ابص على ده وعلى ده كده اقدر اقول لك ده محمد وده عمرو. التمييز يبقى سهل لما اشوفهم قصادي، لكن كانوا يلخبطوني امتى بقى؟ لو كل واحد بيحضر في يوم، يجي واحد النهارده يقعد قصادي فيهم، ابقى طول الحصه عماله تلف في نفسي حتى اللي جنبه ينادي له بس عشان افهم ده مين فيهم. كان شكلي يبقى كويس. قصدكم تقولوا ان التوأم اللي شبه بعض لازم يبقوا شايفينهم في وقت واحد عشان اميز ده من ده؟ ايه رايكم؟ هو ده طريقه عمل التي ليمفوسايت. ليه؟ التي ليمفوسايت بتهاجم خليه ورم ودي شبه جسمك جدا. مش بقول لك كانت خليه عاديه وقلبت ورم. الشخص اللي بننقله كليه، هل فكرك بنقي متبرع كده من الشارع اللي معدي النهارده اول واحد نفذ ناخد منه كليته للعيان؟ احنا بننقي متبرع خلاياه شبه خلايا المريض، ومع ذلك التي زي السوسه. تميز ده من ده ليه؟ افهم، انا حكيت لك من شويه ان الانتيجين بريزنتنج كانت بتمسك الانتيجين تعمل له ايه؟ تعمل له بارشل دايجيشن عشان تظهر ايه؟ الديرمنت جروب، وهي نفسها عليها البادج اللي اسمه ام اتش سي كلاس كام؟ 2. تخيل الانتيجين بريزنتنج عليها البادج ومسكت الانتيجين، تروح للتي ليمفوسايت تقول لها اتفضلي شايفه؟ ده البادج اللي بيميز خلايا الجسم وده الانتيجين الغريب. التي ليمفوسايت لما تشوف الاثنين جنب بعض زي قصه التوأم، لما بصيت عليهم جنب بعض ده بتميز ده من ده، هي هتشوف الاثنين حتى وان كان الانتيجين قريب الشبه جدا من الجسم، هتقول ده البادج ده انا عارفاه، ده شكل مختلف، تمسكه تموته. عشان كده ارجعي للورقه بتاع الجدول، شوف انا كنت كاتب لك فيها ايه؟ ان الانتيجين بريزنتنج بعد ما خدت الانتيجين وعملت له بارشا دايجيشن بريزنت الانتيجين ده مع الباتش. يعني بتروح ماسك الانتيجين جنب الباتش وتوريه للتي ليمفوسايت، اتفضلي. الانتيجين شكله غير التي، بالنسبه للتي شكله مختلف عن الباتش، تقول لك ده الباتش ده انا عارفاه. ده شكله غيره. تهاجم الجسم الغريب. كمان مرة بقى. كل واحد فينا يا ولاد بيمتلك كم نوع من الباتشات؟ اثنين. لا لا ما تقلقش حلوة خليك تعيدها لان دي حتة قوية النهارده تهمني. وما تقلقوش هتيجي مكتوبة بعد شوية وزي الفل هتحفظوها من حتة مكتوبة. في الأول عرفوها كده. الباتش اسمه إيه بس الأول؟ ميجر هيد كومباتبل. وحش وحش وحش وحش خالص. من الأول تاني اسمه إيه الباتش؟ ميجر هيد كومباتبل. ليه ميجر؟ عشان كل ليه كومبلكس؟ لايكوبروتين. ما دام بروتين محتاجين جين نصنعه، جين على كروموزوم؟ شورت ارم ولا لونج ارم؟ شورت ارم. كل واحد فينا بيمتلك نوعين باجات، مفيش حد في الدنيا عنده نفس الباجات زيك الا لو ليك ايدنتيكال توين. كان كلاس 1 وكلاس 2. على كل الخلايا النيوكليه يبقى كلاس 1، على الانتيجين بريزنتنج يبقى كلاس 2. ال MHC له اسم تاني HLA، اختصار ايه ال HLA؟ هيومن ليكوسيتيكال. عرفت ايه هي كلمة السر؟ اللي عشان كده التي ما بتهاجمكش؟ الباتش. طيب. كده يا ولاد السؤال خلص بقى ديفلوبمنت. تعالى بقى ناخد السؤال التاني في حتة النهاردة، هقدر اجاوب السؤال. السؤال انتي بودز. انت فاكر الكلمتين دول؟ اميونو جلوبلينز، انتي بودز، جاما جلوبلينز. نحكي عليها شوية. نظري مهم سؤال. ايه حدود السؤال بس الاول؟ سؤال ده طويل قوي بيجي في الامتحان ده، لو كتبته في ربع ساعه ربنا كرمك من الدياجرام اللي انت شايفه ده حتى. خليك بقى ده. السؤال لما يجي لك في الامتحان اتكلم على الانتي بوديز. اجابه السؤال اسمع بس عشان ده هتاخد الفول مارك فيه. سؤال طويل ده انت لو كتبته في ربع ساعه تنجز. الورقه اللي قصادك الورقه اللي في ظهرها تقول انتي بوديز. حلو؟ كده مش هتاخد فول مارك لسه. انت متصغر الدياجرام اصلا. هتكتب معاه كمان نص سؤال الديفلوبمنت، الفقره الخاصه بالهيمورال اميونيتي، مش كل خطوه في الديفلوبمنت الاربعه كنا بنشرح عن الهيمورال سيلر، تكتب معاه جزء الهيمورال كله بالعربي. يبقى اجابه السؤال انتي بودي، الورقه دي وشه ضاغط ومعاها نص الديفلوبمنت. سؤال طويل طويل. احنا اتفقنا ان الانتي بودز او الاميونوجلوبولينز، ودي مكتوب على فكره نسبتهم حوالي 20% من كل انواع البلازما بروتين، خمس بلازما بروتين تقريبا، كانوا خمس مجموعات على حروف كلمه انا بحب هناخد كلمتين كده على كل نوع. بحب اخد اول نوعين بصوره مقارنه، انت بقى بتكلمه خليك معايا. اول نوعين عندك تحت الرسمه اميونوجلوبولين جي وإيمينوجلوبولين ام، دول هناخدهم اولاد في الشرح بصوره مقارنه على طول، يعني هنقارن ده بده. الكلام بقى سهل خلاص، بصوا يا شباب. الإيمينوجلوبولين جي في الدم تركيزه عالي قوي وجزيئاته صغيره جدا، حلوه دي، هاي كونسنتريشن بس له موليكولار ويت. الام عكسه، جزيئات كبيره وتركيز قليل، يبقى سهل قوي اول نقطتين. الجي صغير تركيزه عالي، لو موليكولار ويت وهاي كونسنتريشن، الام عكسه. اسمع منكم، يبقى الايمينوجلوبولين جي، جي صغير، تفتكر لانه صغير لو موليكولار ويت كان ولا كان نوت كروس البلاسينتا؟ تفتكر لانه صغير يعدي ولا ما يعديش؟ يعدي. مكتوبة عندك كان كروس البلاسينتا، البلاسينتا دي اللي هي المشيمة اللي بتفصل دم الأم عن الجنين، بروزي كلمة كان. أنت عارف حتة إن الإيمينوجلوبولين جي، هنبتدي نتكلم بوضوح الحصة كده يا شباب. الإيمينوجلوبولين جي لأنه صغير ويقدر يعدي من دم الأم لدم الجنين، في ذلك نعمة ونقمة. النعمة عندكم حاجة اسمها باسيف اميونيتي، سيب لي عليها نعمة، ان كل بيبي صغير في بطن مامته بياخد هدايا، احد الهدايا دي يا اولاد بيعديله شوية ايمينوجلوبولين جي من دم مامته يخشوله، قوم العيل يتولد عنده شوية انتي بوديز تحميه ضد البكتيريا. امال ايه كلمة باسيف دي يا اولاد اللي مكتوبة؟ اصل مش جسم العيل هو اللي مكون الانتي بوديز، المناعه دي من قلاله من مين؟ من مامته. يبقى باسيف هنا لان مش الجسم هو اللي عمل الانتي بوديز، دي مسؤوله من الام. يبقى ايه النعمه؟ حاجه اسمها ايه بقى؟ باسيف. اما النقمه في قصه الار اتش عامل ريس بتاع البرود اللي هنحكي عنه كلام كتير قوي بكره، هديك كده لقطه من النهارده على ان اكمل القصه بكره. ار اتش انكومبيتابيلتي، ان شاء الله الكلام ده هحكيه بكره بالتفصيل، بس انا عايز اديك الكلمتين اللي يفيدوني النهارده. اسمع ايه قصه الار اتش دي؟ طبعا اللي سمع الكلام ده ما ينطقش. طيب. بيقول لك واحده ست، قصة ما بتحصلش الا بالشروط اللي بقولها، ان الست تكون نيجاتيف. قصة ما بتحصلش الا زي ما بقول، الست نيجاتيف، يعني في ورقه حمراء عليها دي سمول دي سمول. انتيجين. دي سمول دي سمول، اللي عنده دي كابيتال هو البوزيتيف زي ما هنقول بكره. الست النيجاتيف دي اتجوزت واحد بوزيتيف، جوزها بوزيتيف، يعني الكور الحمراء عليها دي كابيتال، افترض انها دي كابيتال دي كابيتال عشان ما تلخبطنيش في نظام الوراثه بقى. الست هي النيجاتيف، جوزها بوزيتيف. الاثنين دول الراجل ومراته قرروا يجيبوا عيل حقهم، عايز ادي العيل اهو، وبرسم انا على التابلو حاجات غريبه كده، برسم ان الكره الحمراء بتاع العيل حجمها صغير عن الكبار، طبعا الكلام ده تهريجي، المفروض كلهم حجم واحد بس عشان تفهم ان دي بتاعت العيل. العيل هياخد دي كابيتال من باباه ودي سمول من مامته، يعني هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ زي مين؟ ابوه ومن شابه اباه ظلم. حافظين طم انتوا الامثله؟ حتى لو تعبت حد هيكمل. بص، طول فترة الحمل انا راسم كده حاجه بتفصل دم الام عن الجنين. ده مين الحاجه دي؟ بلاسينتا. صح، جيب بلاسينتا. طول فتره الحمل الجهاز المناعي بتاع الام مش دريان حاجه خالص عن العين اللي في بطنها ده، ما يعرفش ان بوزيتيف زي ابوه. حانت ساعه الولاده، العين الاول ابوه خده ومشي، فاكر؟ ادي الواد ابوه. صح خلاص، ابوه خده ومشي. ادي الواد ابوه، ابوه خده ومشي، ما حصلوش حاجه. المصيبه بقى يا ولاد ان بعد الولاده الاولانيه دي في كورتين ثلاثه حمر من بتوع الجنين كانوا موجودين في الحبل السري، واحنا بنفصل البلاسينتا من الرحم، المشيمه بنشدها من الرحم بتاع الام، كورتين ثلاثه من بتوع الجنين دخلوا دم الام، هما كورتين. الكور الحمراء بتاع الجنين دخلت دم الام، ودي عليها دي كبسه. يعني بص، الجهاز المناعي بتاع الام ده بعد الولاده فوجئ للوهله الاولى ان العيل اللي اتولد ده كان بوزيتيف زي مين؟ ابوه. قلت لك هي كارهه ابوه من الاول. فكانت النتيجه الجهاز المناعي بتاع الام قال يا نهار اسود، هو العيل كان بوزيتيف، كان اللي اتولد خلاص بوزيتيف زي ابوه، عنده دي كابتن. الجهاز المناعي بتاع الام يبتدي يكون انتي بودي ضد دي كابتن، ودي من النوع الجي الصغير اللي ممكن يعدي البلاسينتا. بس يقعد بقى في دم الام مستني. لو الراجل ومراته دول قرروا يجيبوا عيل تاني حقهم برضه، والتاني زي الاولاني برضه بوزيتيف، دي كابتل من ابوه دي سمول من مامته برضه بوزيتيف، ده مش هيتعتق بقى. الانتي دي كابتل اللي اتكونت بعد الولاده الاولانيه جوه دم الام دي من النوع الشيء الصغير اللي كان ولا كان نوت كروس البلاسينتا؟ كان. الانتي بوديز دي بقى من النوع الشيء تعدي لدم العيل وتكسر له كور. ايه اللي هيحصل؟ ازاي نمنع المشكله؟ ايه العلاج؟ ده الحلقه القادمه ان شاء الله بتاعت حصه بكره. انت النهارده عرفت ان احنا عدينا، مش هنقول لك الكلام ده النهارده. المهم انك تعرف ان الايمينوجلوبولين جين له نعمه وله نقمه. النعمه اسمها ايه بقى؟ بس النيوتي. النهارده حاسين مش فايقين، مع ان الحصه حلوه، بس النيوتي. والنقمه في قصه ارتش. قول لي كده، هو الايمينوجلوبولين ام كان ولا كان نوت كروس البلاسينتا؟ كان نوت، لانه كبير. بايولوجي كان نوت. يا جماعه بيتكلموا، ركزوا معايا، شرح مهم. انت عارف ان الاي بي او انتي بوديز من نوع الام اللي ما بيعديش بلاسينتا؟ عشان كده بقى عمرنا ما سمعنا مشكله لو الام بي والجنين في بطنها ايه مثلا، عمرنا ما سمعنا ان دي مشكله نتيجه الاختلاف في الفصائل العاديه بين الام والجنين، لان الانتي بوديز بتاعه الاي بي او سيستم من النوع الام اللي ما بيعديش اساسا من الام للجنين. طيب مكتوب عندك هما الاثنين بينشطوا الكومبلمنت، نظام العروسه والعريس انتيجين انتي بودي، يبقى دي كلاسيكال ولا الالترنيت؟ اكتب كلاسيكال جنبها. هما الاثنين بيعملوا كومبلمنتيشن، جنب كومبلمنتيشن. هما الاثنين بيهاجموا بكتيريا وفيروس. طيب. شوف اخبار المعلومات الحربيه عندكم ايه؟ تفتكر في حرب اكتوبر، سيبك من الاكسترولوجي شويه. احنا في عندنا قوات خاصة، طبعا اللي فاكر المعلومة ما يقولهاش، سيب الباقيين يجربوها. في عندنا قوات عادية ولاد في الجيش. تفتكر حرب اكتوبر بدأت، العبور العظيم، بدأنا بعمل القوات الخاصة ولا القوات العادية؟ القوات ايه؟ عادية. عادية؟ عادية. والله كنت غرقتونا. أنا عايزك تتخيل المنظر كده. تخيل الجماعة الإسرائيليين قاعدين الناحية التانية من القناة، بيبصوا على القناة قصادهم بالعرض كده. ليه القوات العادية بتاعتنا حطت المراكب في المية وهم من الناحية التانية بيبصوا لهم؟ كانوا موتوهم كلهم. اي معركة في الدنيا بدأت بعمل القوات الخاصة يا اخي. ده اي فيلم عربي عن حرب اكتوبر بيجي بيبتدي الاول لما يقولك الحرب هتبتدي طيران طبعا لازم يبتدي الاول طبعا ده اهم حاجة حمد حاجة في الحرب. الاول القوات الخاصة تبتدي الطيارات المدفعية يبتدي نضرب في الخطوط الخلفية بتاع العدو عشان نقطع عنه الامدادات لما يتعب. جماعة بقى اللي حطوا المراكب وعدوا قوات العادية. اي معركة في الدنيا تبدأ بالقوات الخاصة عشان نتعب العدو بعد كده نكمل بالقوات العادية بعد ما يكون تعب خلاص. يبقى اي حرب بتبتدي بالقوات الخاصة والعادية خاصة لما يتعب العدو نكمل بالعادية. مكتوب عندك في نهاية الورقة تحت خالص الاي جي جي تركيبه مونو مير. مونو يعني واحد, مير يعني قطعة, قطعة واحدة. بصي قطعة الانتي بودي ايه بتمسك كده اثنين بكتيريا, قطعة من الانتي بودي ده شغلها تمسك في اثنين بكتيريا. مكتوبة عندك هي جنبها انها باي فيلن ثنائية القوة اثنين بكتيريا. لا مش من حقك انت تعمل ده بعد زمن عشان اقف من قبل المقطع. مكتوبة عندك الناحية الثانية الام فنتا. فنتا يعني كم؟ خمسة مير. فنتا مير والله مش محتاجة حسبة. القطعة تمسك اثنين بكتيريا يبقى لما خمس قطع يمسكوا عشرة. مكتوبة عندك ما بين قوسين عشرة بايننج سايت. تفتكر بمخك المفروض الاول لما يكون في بكتيريا في جسمنا زي نظام الحروب تشتغل بقوات خاصة ولا بعادية؟ خاصة. الام هي الخاصة. الواحد منهم بيموت كم بكتيريا؟ عشرة. لما البكتيريا تضعف بقى معانا خش عليها بالقوات العادية الواحد بيموت اثنين اللي هو مين بقى؟ الجي. اكتبها بالعربي, اكتب لي على الام قوات خاصة مكتوبة عندك فوقيها برايمري ريسبونس اكتب لي جنبها القوات الخاصة هي اللي بتدافع عنك الاول الام. اكتب لي على الجي قوات عادية. إذا مين أولاد القوات الخاصة عندنا؟ بكلم روحي كم؟ الواحد بيموت كم؟ عشرة. ومين القوات العادية؟ الواحد بيموت كم؟ اثنين. أي معركة تبتدي بالخاصة ولا بالعادية؟ خاصة اللي هي الإم ولا الجي؟ كم؟ الواحد بيموت كم؟ عشرة. لما البكتيريا تضعف خش عليها بالجي بقى. يبقى مين بتاع البرايمري ريسبونس؟ إم ولا جي؟ إم. ما هي دي الخاصة. هو ده اللي بيبدأ. النوع الثالث من الانتي بوديز امينو جلوبولين A. احنا ماشيين بالترتيب كده الA بقى. ايه حكايته الA ده بقى؟ في انواع من البكتيريا بتستهبل صعبة ازاي؟ تلاقي البكتيريا تقول لك ايه؟ يا اخويا ده لو استنيت في الدم وده الدم فوق الجي والام موتوني وانا اعودهم فيك منهم. تلاقي البكتيريا سابت الدم وجريت وقفت على السطوح بتاع الخلايا بتاع الجسم في قناة مجرى البول وفي الجي اي تي. الايمينوجلوبين ايه يقول لي البكتيريا دي اللي هربت على بره جرى ايه؟ هتستهبلي ولا ايه؟ بتجري ينزل لها في السكريشن الافرازات بتاع الاماكن دي الايمينوجلوبين ايه يطلع لها هناك. مكتوب عندك اهو اسمه السكريتوري اللي بيحب الخلايا سايتوفيليك. يعني ايه فيليك؟ بيحب الخلايا بيدافع عنها بيروح يموت لها الميكروب اللي عليها. مكتوب تحتيها ان ده اللي بيهاجم السوبرفيشال انفكشن. تركيبه يا مونو يا ضايع طيبين يا قطعه ثانيه ثلاثه. يبقى الايمينوجلوبين ايه جرى ايه اللي بعده؟ الايمينوجلوبين ايه ده بتاع حساسية. مكتوب عندك ده بتاع الالرجي. معلش الحساسية دي وجه سيء للمناعة. كل حاجة ليها وجه سيء معلش نستحملها. الالرجي فكرتها ببساطة هي مرسومة عندكم في الدياجرام جوه الجلاس بيسل. مرسومة عندكم جوه الجلاس بيسل اللي بالعرض مالت سيل وبيزو فيل. الاثنين دول معلش اللي بيتكلم دول نوعين كور بيضة جواهم قنابل موقوتة اسمها هيستامين، دي مواد بتاع حساسية، بتعمل حساسية. واللوكوترين مرة قلنا حاجة عن اللوكوترين دي المرة الفاتت في العربي الأخرين. انت عارف لو الهيستامين واللوكوترين طلعوا من المالت سيل والبيزوفيل وراحوا دمك يعملوا لك أعراض الحساسية بقى بتشوفها، تلاقي واحد بيبتدي يهرش، وشه يحمر، وشه يورم، مناخيره تنزل رشح. هو الهيستامين واللوكوترين دول لو خرجوا ومشوا في دم بني ادم يعملوا له الحساسيه. القصه بتمشي ازاي بقى؟ الايمينوجلوبين اي اف اي ده بيبقى واقف على سطح الماست سيل والبيتوفيل. يا اخي اللي يقول لك اللي بيته من ازاز ما حدش ناس بالحجاره، ما يصحش. الايمينوجلوبين اي ما عملش كده. البني ادم حساس لاكله معينه، موز، فراوله، بيض، على حسب العيان. الانتجين اللي في الاكله يتفاعل مع الايمينوجلوبولين اي على سطح الخليه دي. نشيت يا فالح بالظبط ده عليها. تقول النتيجه الخليه دي الفرع اللي بيتكلم يطلع القنابل الموقوته منها للتامه الحساسيه اللي هم بيبقوا. معلش ده الوجه السائل للمناعه. يبقى الايمينوجلوبولين اي جرى ايه والاي اخي اخر واحد بقى. الايمينوجلوبولين دي في خدمة البي، ده اللي بيساعد الماتيوريشن والديفرنشيشن بتاع البي الانفصالي. قبل ما اقلب الورقة دي عايز اطمئن. الدي كمان دي لا الاي لو الاي كمان بيزيد في الديدان على فكرة، مكتوب عندك في البارازيتيك انفكشن الاي. يعني الناس اللي عندهم دوس انكليستوما بالهريسيا بتاع بيحمل دمهم تلاقي الاي برضه على باراسايت على الديدان. كمان مرة بقى بسرعة كده، مين القوات الخاصة عندك؟ ام ولا جي؟ لا دول أبطأ مجموعة، ام ولا جي؟ ام طبعا. الواحد يموت كام بكتيريا في الام؟ 10. تركيبه مونو ولا بنتامير ده؟ بنتامير. أمال الجي بتاع البرايمري ولا السكند ريسبونس؟ سكند. يعني قوات خاصة ولا عادية؟ عادية. مين بتاع الحساسية؟ بي. ومين في خدمة البي؟ بي. ومين بينزل في السكريشن؟ الاي. ايه اللي بالورقة؟ تابع. صفحة ما قبل الأخيرة، الأخيرة تاخد خمس دقايق لأن مفيش معلومات جديدة. صفحة ما قبل الأخيرة. شوف العين كده يا حلوين. إيه؟ عن السلام. إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ الستراكشر بتاع الانتي بودي الرسمه دي حفظ. في الامتحان هنطلب منكم تحطوا لنا الرسمه بتاعه الانتي بودي دي ضمن اجابه السؤال. الرسمه مهمه، وزي ما قلت لكم الحصه اللي فاتت لما اجي ارسم في الامتحان ارسم بحجم كبير، نص ورقه، ثلاث ارباع ورقه، زي ما انا رسم الرسمه خد وقتك فيها والمسطره كده وتوضب روحك. اول يوم قابلتكم فيه رسمت على التابلو رسمت الانتي. النهارده بقى انتوا هتفكروني بيها وبعد كده مليها لكم. انت عندك الانتي بودي، انا هتوقع شكله ازاي؟ بص يا ولاد احنا نرسم شكل القطعه الواحده مونومير للاي جي جي. انتوا عشان تتابعوا احنا قلنا قطعه الانتي بودي اللي هو الايميوجلوبين جي ملقط من هنا ملقط من هنا. اي ملقط سنين ملقط وملقط سنين وسنين، يبقى لازم قطعه الانتي بودي اربع شرايط بوليبيبتايد تشين ده 100%. يعني انا متوقع لازم يكون الشكل كده، شكله بيبقى عامل كده. ادي يا عم اول ملقط بيمسك الميكروب هنا، وادي الملقط الثاني كده بيمسك الميكروب هنا. ردوا عليا عشان امليكم لما جاوبوا صح. اول معلومه عن القطعه المرسومه دي شكلها شبه انا حرف اليمين. قلت لكم مره النص اليمين زي ما يكون المرايه بتاع نص الشمال سيمتريك. التركيبة عندك كام بولي بالتايد تشين؟ أربعة. اتنين في النص كبار تقالي بس مهم هيبي. اتنين صغيرين على الجنبين يبقوا لايك. اكتب معايا بقى في الحتة الفاضية اللي فوق واي شيب. شوف معلومات بقى شوف في الإجابة واي شيب الحتة الفاضية اللي فوق بداية الورقة فوق. تاني معلومة عنه سيمتريكال يعني النص اليمين مراية النص الشمال سيمتريكال. اي حاجة السطر الثالث فور بولي بيبتايد تشينز طلع منها سهمين تو هيفي تو لايت اثنين تقال اثنين خفاف. فور بولي بيبتايد تشينز اربع ثلاثة الاحماض من ايه فور بولي بيبتايد تشينز اثنين هيفي اثنين لايت اثنين تقال اثنين خفاف. بص اولاد معايا بس الشرطة دول موجودة فيهم يقول لك الحته المبنيه في الانتي بودي دي اللي بتمسك بالبكتيريا اللي هو الملقط من هنا ملقط من هنا الحته الفوقانيه دي يقول لك تركيبها يعني ترتيب الاحماض الامينيه فيها بيختلف من انتي بودي للتاني. ده كلام لوجيك في العقل. الحته اللي فوق اللي هي الراس بتاع الانتي بودي يسموها عندك على ايدك الشمال في الورقه اسمها variable portion. يعني ايه variable؟ مختلف. الجزء المختلف ليه يختلف من نوع لنوع؟ على حسب الانتيجين اللي هتمسكه. ترتيبه الامينو اسيد تختلف من نوع لنوع فيها. اسمها ايه الحته اللي فوق بقى؟ variable portion. مكتوب عندك هي دي الحته اللي بتمسك الانتيجين. انتيجين بايندنج سايت. طب الديل اللي تحت يقول لك الديل هو نفس التركيب في كل انواع الانتي بودي. ترتيبه الامينو اسيد فيه هي في كل الانواع بيسموه كونستنت بورشن. يبقى انهي حته هي الفاريبل يا اولاد الراس ولا الديل بتاعك؟ الراس. عشان بتمسك في بكتيريا يبقى لازم تختلف باختلاف البكتيريا. الديل هو منتهى النظام. احفظ بقى ان الكونستنت بورشن بحرف السي مكتوب عندك له ثلاث وظائف بحرف السي. مكتوبين عندك الوظائف بس حط فوقيها كلمة function عشان تبقى فاهم ايه التلاتة في دول. دول وظائف خدها عندك. فاكر لما قلت لك الكومبلمنت سموه كومبلمنت لانه بيكومبليت عمل الانتي بوديز وتي ليمفوسايت. عارف بيعمل ايه الكومبلمنت؟ يوم ما الانتي بودي يمسك البكتيريا بتاعته الكومبلمنت بيجي يلزق على الديل بتاع الانتي بودي من تحت ويكسر كله. يكسر الميكروب بالانتي بودي اللي معاه. يبقى الديل ده اول وظيفه ليه الكومبلمنت هيشبك عليه. مكتوب عندي كلمه كومبلمنت زود لي فيكسيشن. الكومبلمنت بيلزق هنا. عارف ايه اللي بيخلي السمكه تعرف تعوم كده كويس في الميه؟ ايه الدفه بتاعتها؟ الديل اللي ورا. الديل بتاع الانتي بودي عامل زي ديل السمكه. هو ده اللي بيخلي الانتي بودي يعرف يعوم بدمك. مكتوب عندي ثاني وظيفه للديل سيركيوليشن بلاد. كل دي وظائف الديل اللي تحت. الله جاوب غلط. تفتكر لو عندك حته قماش وعندك ابره. الابره ليها ناحيه تخينه وناحيه رفيعه. عايز اعدي الابره في حته القماش تعدي من انهي ناحيه المفروض؟ من الناحيه التخينه ولا الرفيعه؟ قول التخينه يبقى مخك انت اللي تخين. انا عديها منين؟ رفيعه. الديل بتاع الانتي بودي هو الناحيه الرفيعه. يبقى لما نيجي نعدي اي ممبرين يعدي بالديل الاول زي فكره الابره. مكتوب عندك هو اللي بيكروس البيولوجيكال ممبرين. عايز يعدي كمان ممبرين سيل ممبرين حتى حفظ الديل كونستنت ولا فاريبل؟ كونستنت. تركيبه هو ثلاث وظائف بحرف السي. ايه هما بقى؟ كومبلمنت جدعان كومبلمنتيشن. وايه كمان؟ سيركيوليشن بلاد عيلين. والثالثه كروس بيولوجيكال ممبرين. السؤال ده نزل اخر مره من اربع سنين. الطالب اللي كان بيكتب لغايه هنا لا بالمره قبل ما اقول لك دي طب هسالكوا سؤال شفوي بقى. احيانا تخش الشفوي يقول لك خد ارسم لي. ومش معنى شافه انه لازم كلام، ممكن يقول لك ارسم. ارسم لي شكل الايمينو جلوبلين ام. ام الطالب ما يعرفش الا جي ام ايه اللي بيحكي لنا عليه ده بيقول لك مصمم هو تقول له في الشوكه يقول لك ارسمه اللي احنا رسمناها دي كام قطعه واحده واللي ام ده كام قطعه خمسه عارفه هترسميه ازاي ادي يا سيدي حرف واي واحد تاني جنبه ثالث رابع خامس ادي رسمه الام كده في الامتحان طبعا سهله قوي يعني مش صعبه تقوم تيجي في دماغك مش انت رسمت القطع حرف واي دول خمسه واي مرفوفين كده خدت واحد شايفه ده على كده ما كتبتهاش ايه؟ مش هتفتكرها ليه؟ طبعا لو قال لك القلم في ايدك ارسم اليمين ودوبلك ام مش في ثانيه بقى تروح انا ترسم له تفكر وتبتدي تتكلم الاول يعني تقول له تبتدي عليها تفكر مع نفسك كده الاول مسكت القلم وثبت عليها عشان انت ناوي ترسمها صحيح تقول له احنا مش كان واي شيب ده القطعه الواحده ده بقى بين تمير يبقى خمسه تروح مميل بالقلم وروح عاملهم كده انت فكرت مش يقول لك الاف قايلها لك بره بقى خلاص السؤال ده جه اخر مره من اربع سنين الطالب اللي كان بيكتب لغايه هنا ويسكت في الاجابه السؤال كان عليه 12 كنا بنديله سبعه خمس نمر على نص الصفحه اللي جايه مش تقول لنا بقى ان شاء الله الانتي بودي لما مسك الانتيجين عمل فيه ايه؟ يعني انت عمال تحكي لنا انواع الانتي بودي والاي اس اي وشكله. طب وبعدين؟ عملنا ايه في الانتيجين؟ ما حكيتناش يا اولا بيقول لك اللي هو الانتيجين انتي بودي رياكشن. بيقول لك الانتيجين والانتي بودي عامل زي المفتاح والاف الكي اند لوك بيشبكوا في بعض بيشبكوا في بعض بالطريقه دي. زي المفتاح والاف بتاعه. الحقيقه انا لما بصيت على الكتاب الانتي بودي بيعمل ايه في الانتيجين؟ لقيتهم ست حاجات. قلت ودول هقولهم ازاي للشباب عندنا. انا عايز اقسمهم ثلاثه وثلاثه ينفع؟ نفعل. ليه بين الست وظائف بتوع الانتي بودي؟ الانتي بودي بنفسه ممكن يقضي على الانتيجين بثلاث طرق. والانتي بودي ممكن يشغل حاجات ثانيه هي اللي تقضي على الانتيجين ودول برضو ثلاثة. يعني اقدر اقول لكم الانتي بودي بيشتغل بثلاثة ويشغل ثلاثة هم اللي يتصرفوا مع الانتيجين. اول ثلاثة اكتبي لي عليهم يشتغل بثلاثة. يعمل ايه الانتي بودي؟ ممكن يروح على الانتيجين يلزقهم في بعض. كان ليها اسم اتعلمناه انه بيجمع الحاجات دي. التجميع دي ليها اسم. الجلوتينيشن ناس هايلة في ناس نايمة شوية. إن شاء الله الحصة القادمة أقول لكم في نقل الدم الغلط. الكور الحمراء لما يقولها غلط أحكي لكم بكرة. الأنتي بودي بيلزقها مع بعض. يبقى الأنتي بودي ممكن يلزق الحاجات مع بعض. الجلوتينيشن. طيب. لو الأنتيجين سم توكسن الأنتي بودي ممكن بنفسه يروح يعادله. ما ايه معادلة السمية؟ نيوتراليزيشن ذاكرة جات لكم ايه؟ لو الانتيجين فيروس ممكن الانتي بودي يقول له ما تهاجمش الخلايا بريفنت اتس اتاك كملي تو سيلز يمنع الفيروس يهاجم الخلايا بريفنت اتس اتاك تو سيلز رايت بس كم مرة؟ ذاكر ليه في البيت ما تحفظوا منها تفضل كم مرة؟ الانتي بودي بيشتغل بثلاثة ممكن يعمل ايه في الانتيجين؟ يجمعوا بعضه اجلوتينيشن لو سم يعدوا اسمها لو فيروس ما يخلوش يعمل التالت الثلاثه اللي بعديهم اكتب لي يشغل ثلاثه الانتي بودي بقى ممكن يشغل ثلاث حاجات هي اللي تتصرف مع الانتيجين ممكن ينشط الكومبلمنت ودي تبقى انهي طريقه ليها يا ولاد اللي فيها الانتيجين والانتي بودي دي اكتب جنبها ثلاثه ممكن الانتي بودي ينشط الخلايا الصايعه مين الصايعة؟ نشر كده كانت اسمها الراجل المصايع بي ولا تي؟ ممكن الكومبلمنت ممكن سوري ممكن الانتي بودي يحط سكر على الميكروب عشان يتبلع ترضى الخلايا ترضى تاكله الملتهبه اسمها ايه العمليه بتاعت الحديث؟ اوبسونايزيشن اكتب لي جنب اوبسونايزيشن الايمينوجلوبين جي اللي بيحط السكر في الجي. كان في حاجه المره اللي فاتت بتعمل اوبتمايزيشن برضه حاجه خدناها كده كومبل صح نمره كام؟ ثلاثة كده هم حاجتين في الاميونيتي بيحطوا سكر على الميكروب عشان يتبلع كومبلمنت ثلاثة واي جي جي مفيش غيرهم ده في الشفا وده لو لطشوكني وجاوبت بيدوك المارك وتروح مين اللي بيعملوا اوبسونايزيشن عندنا كومبلمنت ثلاثة الحصة اللي فاتت واي جي جي اخر معلومة في الورقة فاكر مين الزعيم اللي بينشط المناعة هيلبر طب انا بتكلم في الانتي بودي يعني الفينكوسايت يبقى هيلبر كام 1 ولا 2 في انترلوكين كام 4 مكتوب عندك اهو السطر قبل الاخير ان الهيلبر اكتب لي جنبيها بقى 2 هيلبر 2 او تي سيل نمره 2 هيلبر تي نمره 2 هي اللي بتنشط الانتي بودي برودكشن وزي ما فيه حاجه تنشط المناعه مين يهدي اللعب الشرطة العسكرية الصفحة الأخيرة تاخد خمس دقايق بس عشان نقفل لأن الحصة اللي جاية هتبقى طويلة بما يكفي بكرة دي تخلص بالعافية سبع ورقات مش هينفع الصفحة الأخيرة دي معظم معلومات أنت عارفها نظري مهم وسؤال السيلولار إميونيتي ده لسه ما جابش خمسة على الموضوع ده يا دوب على الأساس شوف احنا اول سنة على فكرة نبتدي المجموعة الجديدة دي بتاعت شهر 11 ربنا وفقنا فيها الحمد لله وقدرنا ننجز فيها احنا طلعوا مرة نبتدي اول السنة اللي يجي السنة دي عملناها فالحمد لله ربنا كرمنا ومفيش ولا حصة زودنا عليكي عن الباقيين نفس الحصة الحقيقية فضلك اهدى بس تيلر اميونيتي اللي هي تي ولا بي لفوسايت دي طبعا انت هتشوفك هتعود كده تي ولا بي؟ دي العيب الاول تي ولا بي؟ دي نظر مهم والسؤال والسؤال تنتهي اجابته بنهايه الورقه اديني يا ابني ورقه تاني السؤال لما يجي تي ليمفوسايت هتكتب الورقه اللي احنا فيها الجدول ده ما يتسابش بتاع الديفلوبمنت كان في نص تحت كده خطوات الديفلوبمنت اربعه تحت تي ليمفوسايت اكتبها بخط واضح احنا السنه هتلاقي المراجل معقوله حلوه كده مش حاجه اكتب الاجابه ايه يبقى لازم اكتب نص جدول الدكتور ثانية واحدة النص اكيد بتاعت يا ابني اهو اللي تحت ده النص الاسفل من صفحه معلم 32 هذه رساله المسجله خلاص مع اني سؤال مع السؤال ده اكتب لي على السؤال ده من فوق 3 في 4 اوريكوا ازاي انتوا عارفينه السؤال ده ثلاث اربعات صدقني انت عارف معظمه انت عارف الورقه دي ما فيهاش سطرين جداد طب تعالى نجرب كده سيبك اللي مكتوب سمع معايا وانت تعرف انك اوريدي انت عارفه اول رباعيه الديفلوبمنت هي ثلاث اربعات قول لي لو سمحت التي ليمفوسايت اسمها ايه المدرسه العسكريه بتاعتها تايمر برافو كم نوع جواها بيطلعوا مليون يسيبوا الصايمس الخطوة الثالثة يستقروا في السجنات العسكرية هو مين؟ خلصت يا ابني اول رباعية تعالى اقراها بقول لك عارفاهم مكتوبين عندك الديفلوبمنت بوبيوليت في الصايمس عايشين في الصايمس يديفايد لمليونز ما كنتش بضحك عليكم لما قلت لكم مليون دول ملايين بس وحتى في رسمة ان كل نوع من التي له حسابته الخاص في رسمة على اليمين كل واحدة عليها السير بتسيبته بتاعها المميزة يسيبوا الصايمس لوج يعني يستقروا لينفويد تيشو افتح قوسين بومر ولينفلوس بيستقروا في اللينفويد تيشو اللي هو بومر ولينفلوس تداني انت عارف الكلام كله ثاني رباعية حد يقول لي التي ليمفوسايت انا علمتكم انها بتهاجم ثلاث حاجات بحرف التي اللي هما تي مي هيومر ترانسبلانت تيشو هحط لك عليهم الرابعه ونخلص تعالى اقراهم بس الاول بيقول لك الفانكشن هي اللي بتهاجم فيروس فانجاي فانجاي ده الفطريات على فكره اللي بيجي له فانجس ولا حاجه في الرئه بيتعبني قوي في علاجه ونقعد شهور معاه عشان نعالجه اللي بيهاجم الحاجات الصعبه هو التي دايما وتي بي سولو بكتيريا ايه هي اللي بتهاجم الترانس بلانت تيشو. ايه الترانس بلانت ده؟ مزروع الانسجه المزروعه. ريجكشن يعني مهاجمه، مهاجمه الانسجه المزروعه، الكليه المزروعه. تيومر سيل ثلاثة. الوظيفه الرابعه دي اللي جديده عليكم بقى، دي ما شفناهاش قبل كده. بيقول لك التي ليمفوسايت هي بتاعت الديلي، معلش فاكر مش لنا في 24. التي ليمفوسايت هي بتاعت الديلي الالرجيك رياكشن. ديلي يعني متاخر. ايه الحساسيه المتاخره دي؟ والله هي دايما الحاله بتجينا في العياده بالمنظر الحكوله، تلاقي واحده ست اشترت مكياج من نوع رديق، في ناس بتسترخص، فتلاقي الست هي نفس القصه اصلا ما بتجيش عندها في العياده بالمنظر ده، تلاقي الست حطت مكياج النهارده اول مره ما حصلش حاجه، المكياج الرخيص ده. تاني يوم تحط المكياج وهو ما يحصلش حاجه، ثالث يوم تحطه من هنا وشها بقى يحمر ويورم وهرش وكلام من ده. اللي مسؤول عن الحساسيه دي اللي بتبان بعد 3 4 ايام هي التي ليمفوسايت. يبقى دي بتاع النوع المتاخر بالحساسيه. طب ما تغشش. اخر رباعيه حد يقول لي انواع التي ليمفوسايت الاربعه. مين السفاح؟ سايتوكسيك. مين المستقبل؟ ميموري. حتى السايتوكسيك كانت تيجي كام؟ 8 ميموري. طب مين الزعيم؟ هو السيدي كام؟ أربعة. في منه هيلبر 1 وهيلبر 2، 1 بينشط مين؟ بينتر لوكن 2، هيلبر 2 بينشط ايه؟ بي، بينتر لوكن 4، ومين الشرطة العسكرية؟ فابريس. تعال نقرا عشان في كلمتين زيادة. أول نوع السفاح سايتوتوكسيك، يقولوا عنه الإفكتيف أو الكيلر. خلي بالك عشان يمسك كيف نص السنة. اكتب لك اي اسم من الثلاثه صح. هو السي دي 8 سفاح الافكتيف اللي بيموت السي دي خلايا سرطانيه كده مشروع. بيموتهم ازاي؟ دي جديده بقى. السيتوتوكسيك بتضرب بالرصاص بالبرفورين، البروتين المخرم ده اللي بيبوظ السيل ميمبرين بتاع الخلايا. زي مين برضه؟ مين الحصه اللي فاتت كان بيضرب؟ برافو عليكم. الكومبلمنت كان بيعمل كده، اللي بيضرب البكتيريا والفيروس مخرم لهم الميمبرين. دي بتموت الخلايا السرطانيه انتجه مزروعه تي بي، تضربهم بالرصاص بيربورين. في حاجه ثانيه مكتوبه بتموت بيها، ابوبتوز. ايه بقى الابوبتوز ده؟ انت عارف كان في حلقات اجنبيه بتيجي زمان في التلفزيون اسمها ميشن امبوسيبل، مش الافلام، الحلقات الاجنبيه بتاعتها. شفت حاجه زي كده قبل كده؟ المهم احكي لك المسلسل ده كان فيه ايه. كان في بدايه كل حلقه رئيس المجموعه اللي هتقوم بالمهمه بيتلقى التعليمات من جهاز صغير كده، جهاز كمبيوتر صغير، وبعد ما يسمع الشريط ويتفرج على الصوره قصاده يقول له جهاز كده الشريط سيتدمر ذاتيا في 10 ثواني. وتلاقي بقى قاعدين احنا في الحلقه الاجنبيه، عد تنازلي على الشاشه بتاعت الجهاز الصغير ده 10 9 8 مش عارف 7 6 5 4 3 2 0، الجهاز يروح مفرقع. ايه رايك ان كل خليه من خلايا جسمنا فيها جين، لو الجين ده اشتغل الزرار ده اتداس عليه الخليه دي يبدا ليها عد تنازلي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 الخليه تموت. امال انتوا فاكركم ازاي الخليه بتاعتنا بتموت؟ كل خليه ليها عمر. خليه بتموت وتكون غيرها. الخلايا بتاعتنا ازاي بتموت عشان يتكون واحده جديده مكانها؟ الجين بيشتغل بدري. الجين اشتغل 10 9 8 7 ماتت الخليه، تكون غيرها. عارف السفاح صحيح، تعليم مدارس صحيح، مخ السيتوتوكسيك تروح على خليه الورم مش هتمسك في خناقه. تروح تبص على خليه الورم تدور على الجين، تروح دايس عليه بدري وتسيبه يمشي، تلاقي خليه الورم عد تنازلي فيها 10 9 8 7 6 5 3 4 2 0 ماتت. تخش على وراها. مش بقول لك سفاح، اكتب لي جنبه الابوبتوز دي بقى تساوي بروجرامد بروجرامد سيل ديث. بروجرامد بروجرامد يعني حاجه متبرمجه. سيل ديث ده تعريف الابوبتوزس. بروجرام موت الخلية متبرمج، هي بتشغل البروجرام بدري شوية. مكتوب عندكم حاجة تحت ال MHC مش عارف كام كده مكتوبة. واحد، معلش الحتة دي لازم تكتبها معايا. كلنا شفنا MHC 1، حط قبليها كلمتين activated by، يبقى السفاح بينشط بكلاس 1 من MHC. الأول إيه MHC؟ ميجر انتو كومبات كومبليت. حتى فاكر كلاس 1 كان فين؟ على الاول على الاول نيوكليتد اهو. طب وده ايه لازمته ان كلاس 1 ينشط السيتوتوكسيك يا اولاد؟ ان في كل انا عمال اقول لكم ان ممكن خليه في وسط الخلايا العاديين تقلب ورم. احنا عايزين السيتوتوكسيك فايقه ومصحصحه لنا قبل ما الورم يكبر. نظام خلي السلاح صاحي. البدج نمره واحد طول الوقت عمال ينشط السيتوتوكسيك ونور لها طريقها كده عشان ربنا يكرمنا وترقص اي ورم غريب يظهر ما بيننا. خلي السلاح صاحي اللي ينشط السيتوتوكسيك البدج نمره واحد. طيب فوت الميموري وتعالى على الزعيم. الزعيم قلنا الكلام اللي فيه بس فيه اخر سطر فيه حاجه في نمره 3 MHC 2 حط عليها كلمتين activated by. الزعيم بينشط بكلاس 2 فين ده؟ اللي هو موجود على مين؟ على النيوكليتد برضو؟ فين هم اللي هي البي ومين؟ الماكروفيج هايلين. هي الهيلبر دي كانت تيجي كام؟ 4 اقرا كده النوت اللي تحت لان دي الكلمتين بتوع الباش. ما تيجي نقول لهم احسن من اقراهم. الـ MHC ده اختصار ايه؟ ميجر ايه؟ انا قلت لك هيجوا مكتوبين بقى شوية. ليه ميجر؟ عشان على كل الخلايا؟ انهي بس؟ ستيوم يوكلس. ليه كومبلكس؟ جلايكوبروتين. يبقى له جين بيصنعه عندكم؟ فين الجين؟ كروموزوم نمرة؟ شورت ارم. في اسم تاني للبادج اسمه HLA اختصار هيومن هيومن الكلاس 1 و 2. كلاس 1 موجود فين؟ على اول نيوكليتد وكان مشغل نظام خلي السلاح صاحي بينشط مين الخلايا بقى؟ سايت توكسيك اللي هي سي دي كام؟ 8. الكلاس 2 ده اللي موجود فين بس؟ انتجين بريزنتيف وبينشط الزعيم هيلبر اللي هو السي دي كام؟ 4. طب تعالى اقرا لك بس تحت الكلاسين اللي في الاخر عشان في سطر عايز اوصل له. مكتوب عندك ان كلاس 1 على ايدك الشمال على الاول نيوكليتد بينشط سي 8. ايه دي 8 دي؟ هي السي دي 8. سي 8 هي السي دي 8. سيتوكسيكا. السطر قبل الاخير في الورقه. طب انا عايز اللوبان من الناحيه الثانيه كده. كلاس 2 موجوده فين مكتوب عندك؟ انتيجين بريزنتنج سيلز بينشط تي 4. مين تي 4؟ تي 4 اللي هي الهيلبر. انتوا بداتوا تتكلموا اقرا لكم بقى الكتاب كتب ايه في اخر سطر عشان اشرحه بعد ما الاول نقراه كده ونستمتع بيه. بيقول لك كلاس 1 بيبقى شابك معاه البيبتايد اوف بروتين سينثيز، بينما كلاس 2 شابك معاه البيبتايد بتاع الانتيجين دايجيشن. باينه كلمه دايجيشن ولا تحب تكملها؟ هنا هنا اخر كلمه. فهمت ايه اللي مكتوب؟ لو فهمت نروح. انت عارف لما بنروح اي مؤتمر لا بغير فيك اقوله بقى. انت عارف لما بنروح اي مؤتمر بدون بادج الاسم كده والصوره وبتاع نعلقها على على البدله بتاعتنا. البادج ده بنلزقه ازاي في الجاكيت؟ وبيلفوه صغير. يعني امال البادج هيحطوا عليه صمغ يعني بقصد يقول لك عشان بعد المؤتمر عشان احطه في جيبي. انت عارف البادج ده اللي على الخلايا اللي اسمه ام اتش سي لازم له دبوس عشان يثبت عشان ما يقعش. الدبوس ده عباره عن بيب تايب. ايه اللي بيثبت لك البادج في مكانه؟ ده بيب تايب. بالراحه بقى. البادج نمرة 2 ده اللي موجود في مين؟ انتيجين بريزنتنج سيل. حد فاكر لما شافت انتيجين عملت فيه الاول؟ كسرت منه حته، هي الحته دي اللي كسرناها في الانتيجين بريزنتنج نسبب ليها باتش. اقرا كده على ايدك اليمين، يبقى كلاس 2 زائد البيب 5 بتاع الانتيجين دايجيشن، الحته اللي كسرتها من انتيجين تمسك فيها الباتش. طب الخلايا العاديه ما بتكسرش حاجه، دي بتبوظ ده منين؟ بتصنعها هي بقى. مكتوب عندك جايلها من بروتين سيلز. اكتب على البيبتايد دبوس للباتش، انك هتروح تلف ده بتاع ايه؟ ده دبوس. انتيجين بريزنتنج كسر الحته من الانتيجين. استخدمها كدبوس. ده كلاس 2. الخلايا العاديه ما تصنعش حاجه، تصنع هي من جوه المعركه. هي بتصنع من جوه الخلايا ده بروتين. ان شاء الله حته بكره هبتديها على 3:10. يا جماعه اللي هيحضروا حتى معايا الاسبيريشن انت حر، انا مش هدي راحه ما بين حصتين اكتر من 10 مينت. بص هو عيد كده، مواعيد الاسبيريشن بكره.